قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. ودي الحلقة الثامنة اللي بنتحدث فيها عن تحدي الاستقامة، تحدي الاستقرار والاستمرار، مسألة أستقيم على طريق الله ثم أعود، ما الحل؟ رعاية الميلاد الجديد. يمكن قلت يمكن احنا في هذه السلسلة في حلقتها الثامنة احنا يعني مركزين اكتر على مسألة لصوص الاستقامة. لصوص الاستقامة، الاستقامة محتاجة حاجتين دايما زي معظم الحاجات اللي احنا محتاجين نبنيها في حياتنا. احنا نتكلم هنا على الاستقامة كفعل، ان في بناء الفعل اللي هو فعل الاستقامة، وفي بناء الفرد أو الفاعل اللي هو الشخص المستقيم يعني السوي على الصراط المستقيم. فبناء الفعل دائما بيتطلب صيانة وصناعة، صيانة وصناعة، والصيانة بشكل أساسي بيبقى يعني وسيلتها الأولى هي الاتقاء والإبعاد للمؤذيات، أما الصناعة فهي الإمداد والإرواء بالمغذيات. فخلينا نقول ان يعني الامداد والارواء بالمغذيات ممكن نقول عليه وسائل او عوامل الاستقامة، لكن في بقى في الجانب الاخر فيه لصوص ومعاول الاستقامة، لصوص ومعاول. فاذا عندنا عوامل ووسائل الاستقامة اللي هي المغذيات، اللي هي يعني تروح في محور الصناعة، وفي عندنا لصوص ومعاول، معاول من المعول اللي هو بيهد وبيهدم، يعني في لصوص ومعاول الاستقامة اللي هي المؤذيات اللي احنا يعني حيالها بنحتاج لاتقاء وإبعاد، ونحتاج كذلك لمسألة صيانة منها. طيب طبعا أول خطوة دائما في هذه المعاول أو اللصوص هي خطوة التبصر، تبصر إحنا نتبصر بيها ونتيقظ ليها، ننتبه ليها ونتبصر بيها، ثم التصبر، تصبر إن شاء الله على مسألة الإيه، على مسألة اتقائها وإبعادها. لكن بشكل أساسي في الأول هيبقى إحنا مركزين أكتر على مسألة إيه، مسألة التبصر اللي احنا بنحاول نشتغل عليه في هذه الحلقات، والتبصر بلصوص أو معاول الاستقامة أو المؤذيات، هذه المؤذيات والمهددات، هذه المؤذيات والمهددات هي مؤذيات مهددات مدمرات لإيه؟ لاستقامتنا. تمام، يمكن ده المحور اللي احنا مركزين عليه، لأن زي ما قلت الحملة كان في سلاسل قبل كده بتتكلم أكتر عن وسائل وعوامل مغذيات الاستقامة، لكن احنا مركزين على ده الحقيقة المرة دي. ولذلك احنا ان شاء الله بقى هنعمل ايه في الحلقة دي بإذن الله، هنعمل تناول للآيات اللي جاء فيها موضوع الاستقامة في القرآن الكريم، بس هنركز على اللصوص والمعاول. يبقى هو تناول فيه التركيز على اللصوص والمعاول، لو احنا عايزين نشوف الحاجات ايه اللي في السياق يعني ربنا بينبهنا ليه، بيحذرنا منه، وبينذرنا ويذكرنا ان ده ممكن يهدد استقامتنا، او هو فعلا بيهدد استقامتنا. تمام، الحقيقة وأنا بتتبع الآيات دي لاحظت ملحوظة كده عجيبة، إن الاستقامة بالذات الأمر بيها، يعني دائما الاستقامة فيه أمر مقرون بنهي، يعني الاستقامة فيها دائما فيها أمر مقرون بنهي. ويعني الآيات اللي جاء فيها الأمر بالاستقامة هنلاقي أصلا كده، هنلاقي فيه في أمر بس مقرون بنهي، في أمر بالاستقامة بس مقرون بنهي، وكأنها إشارة يعني سبحان الملك لأن الاستقامة بالذات ما يكفيش فيها إن الإنسان يشتغل على محور الوسائل والعوامل أو الإمداد والإرواء بالمغذيات، لا لابد إنه يشتغل برضو على محور اللصوص والمعاول والاتقاء والإبعاد للمؤذيات. ما يكفيش الاشتغال على محور الصناعة إنه يصنع فعل الاستقامة، لا هو كمان محتاج يركز على الاشتغال على محور الصيانة، ازاي يصوم استقامته، ازاي يحفظ استقامته، في زي ما بنقول دايما تمكين وفي تحسين، بس في برضو تحصين، ازاي الانسان يحصن هذه الاستقامة. يمكن كتير مننا مثلا بيبقى مشغول في استقامته بالتمكين والتحسين بس ما بينشغلش جيدا بالتحصين، ودي الحقيقة مسألة في منتهى الخطورة. يعني احنا الاستقامة انا قلت قبل كده ان هي مرادف لتعبير او هي التعبير القرآن الاروع عن اللي احنا بنسميه الالتزام، لما نقول فلان التزم، فلان التزمت ما شاء الله، فلان تدين، فلان تدينت ما شاء الله، فهو يعني ما جاش مصطلح الالتزام ده اصلا او لفظ الالتزام، اللي جه هو لفظ في هذا السياق، يعني جه لفظ الاستقامة، فلان استقام. ليه؟ لانه قبل كده ما كانش مستقيم، مش مستقيم، اللي هو بيعمل شويه معاصي وشويه طاعات مش مستقيم، اللي هو الصراط المستقيم اهو، وهو بيروح يمين يروح لصراط اصحاب الجحيم، في صراط اهل الطاعه والاحسان، وهو يروح لصراط اهل الغفله والعصيان، اكيد مش مستقيم، يعني اكيد مش مستقيم. فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام يمشي سويا على صراط مستقيم، فهو مش مستقيم في الحقيقه، فهو شخص تدين او التزم يعني استقام. تمام، فالاستقامة بتعبر عن لفظ الله. وانا قلت قبل كده مرارا وتكرارا وددت والله الذي لا اله الا هو، يعني وددت ان كل انسان مسلم يستقيم لابد ان هو يكون عنده منهاج استقامة، منهاج استقامة. والله يعني فعلا دي من اخطر الاشياء على الاطلاق، يكون في منهاج الاستقامة. يعني احنا كتير من الناس بيخش الدين، انا اسف جهجهوني كده، يعني بصور بفوضوية وعشوائية هبهزرلي، يعني بشكل صراحة ما يعني فكل واحد بقى اللي بيتأثر له، اللي بيتأثر له مثلا ناس مهتمين مثلا بالأنساك شغال معهم في الأنساك، لكن هم يعني أخلاقهم فظة أو غليظة أو مش عارفين، خلاص راكن من موضوع الأخلاق. اللي بيتأثر له ناس مهتمين جدا بالأنساك مثلا بالأخلاق مثلا وخلقهم طيب وجميل ولطيف، لكن مثلا مش مهتمين بالأنساك، تمام بيدوس في الأخلاق وبيركن الأنساك. اللي بيتأثروا الناس مهتمين بالصلاح ومغفلين الإصلاح بيدوس في الصلاح وبهم الإصلاح. اللي بيتأثروا الناس مهتمين ونشطين جدا بالإصلاح ومقصرين شوية في الصلاح بيدوس في الإصلاح. اللي بيتأثر له بقى أبعد من كده ناس مهتمين بالعلم ومهتمين بالتبصر ومهتمين بالفهم بيدوس معاهم، لكن هم مهملين للعمل شوية. اللي بيتأثر له ناس مهتمين بالعمل والسلوك وكذا ومهملين للعلم بيدوس معاهم. اللي بيتأثر له ناس مهتمين بالمبنى ومهملين للمعنى بيروح معاهم. اللي بيتأثر له ناس مهتمين بالعلم، يعني كل يعني بنلاقي استقامات في الحقيقة، استقامات استقامة واستقامة واستقامة، استقامات كتيرة جدا جدا موجودة. هذه الاستقامات هو يعني فعلا من أكبر التحديات اللي بيحتاجها الإنسان المسلم النهاردة، أن يكون عنده منهاج الاستقامة، منهاج الاستقامة من أول يوم استقامة، أبقى أنا عارف 1 2 3 4 5. في محاولات لطيفة يعني حاولها كتير من الأفاضل مثلا من الدعاء والمصلحين يعملوا زي حاجات مثلا زي سنة أولى التزام، سنة أولى استقامة، حاجات من هذا القبيل، يعني دستور بروتوكول مثلا للمسلم الملتزم أو المستقيم أو كده. بس الحقيقة يمكن يعني مع تمام احترامي لمثل هذه المحاولات وعلى رأسي من فوق يعني والجزام أصحابها فوق رأسي، لكن فعلا احنا محتاجين منهاج الاستقامة، منهاج، لا دستور ولا بروتوكول ولا مش عارف خطة، ولا منهاج استقامة للمسلم. المسلم النهاردة اللي هو في غفلة، اللي بعد شوية وقرب من ربنا خلاص فكر يستقيم، فكر يلتزم، يعمل ايه؟ يبدأ منين؟ فين البداية؟ بداية الخط إيه بالضبط؟ تمام؟ والحال القضية دي شغليني كتير، شغليني من سنين، لأن هو الواحد يمكن قدر الله أنه يدخل بباب الاستقامة ده، يعني لا أزعم لحد استقام يعني كلية، فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتمام الاستقامة وبالاستقامة على الاستقامة حتى نلقاه سبحانه وبحمده. لكن يعني الواحد برضو في مكابدات كتيرة مر بيها، يعني شاف أنت تلتزم يعني في حاجة مش عارف، يعني مش فكرة مش فاهم، فكرة يكون في رؤية واضحة، في رؤية واضحة. يمكن أنا الكلام ده مثلا اتكلمت عنه شوية في منهاج الطالب المسلم، لأن كنت بقول مثلا إن إحنا أنا مثلا كطبيب أنا عندي منهاج واضح لما بدخل كلية الطب. يعني النهاردة العالم صنع لينا منهاج واضح علشان خاطر إحنا نكون أطباء. أنا واحد ما أعرفش أي حاجة عن الطب خالص، في مثلا في مخلص ثالثة ثانوي بدخل كلية الطب، في منهاج واضح مرسوم ليا، منهاج علمي ومنهاج عملي، منهاج على المستوى الشخصي، مؤهلاتي انا الشخصيه ومهماتي واضحه، اللي هو كانه الصلاح والاصلاح يعني. ففي منهاج واضح وفي خط واضح وفي معالم واضحه ليه، وفي مخرجات واضحه، في عمليات واضحه، في مدخلات واضحه، في قياسات ومعايير واضحه. ومعروف انت هتطلع طبيب مصري، هتطلع طبيب سوري، هتطلع طبيب مثلا بريطاني، هتطلع طبيب امريكي، هتطلع طبيب استرالي، هتطلع طبيب كندي، يعني المنتج واضح ومعروف. يعني في قواسم مشتركه بين هذه المنتجات. المحزن مثلا الطالب المسلم، المسلم النهارده، طب انا كطالب مسلم المفروض اكون خرجت بايه؟ طب انا كطالب طب مسلم هخرج طبيب، كطالب طب هخرج طبيب. طب انا طالب طب مسلم ازاي يعني هخرج ايه؟ اخرج طبيب مسلم؟ لا، انت تخرج طبيب مسلم دي بقى في الجامع مع نفسك. لا، هل الطب ده ملوش يعني، هو الاسلام ملوش في المنطقه دي، ملوش في الحته دي؟ طب ما انا كده في ملكات بستعملها وممتلكات بستعملها، والمفروض ان الاسلام حاضر في كل الملكات والممتلكات. طب انا من عندي راس مالي هنا بستعمله في رحلتي دي، عندي راس مالي، عندي وقتي، عندي جهدي، عندي فكري، عندي مالي، المفروض انا بخرج ايه؟ فبقى المنتج اللي بيخرج كله اللي هم رسمينه الناس اللي ما عندهمش مركزيات، الناس اللي بيتعمدوا اهمال المركزيات مع سبق الاثار والترصد، ما عندهمش لا مركزيه توحيد ولا وحي ولا اخره، ما عندهمش مركزيه ايمان اصلا، ايمان بالله ولا ايمان بالاخره ولا ايمان بالكتب ولا بالرسل ولا بغير، ما عندوش المركزيه دي. فاصبح الطبيب المسلم خريج كده، المهندس المسلم خريج كده، وفلان المسلم خريج كده، الطالب الثانويه او البكالوريا المسلم خريج كده. لا، نرجع ورا شويه علشان احنا محتاجين نقف بقى وقفه. ما هو كان في تاجر بيخرج على فكره ايام، او بزنس مان لو صح التعبير، رجل اعمال بيخرج في المجتمع المكي قبل مجيء الاسلام، كان في تاجر بيخرج عادي، عادي جدا، واحد يقدر يتعلم التجاره ويدخل عالم التجاره ويشتغل فيها وتمام، ويبقى يخرج بزنس مان صغنون كبير، سواء كان بزنس مان محلي ولا بزنس مان دولي، وبيطلع عادي. بس لما جاء الاسلام بقى التاجر، لا بقى في التاجر المسلم، في خصوصيه. الامر لازم يختلف. دي حاجه من للاسف الشديد، ايوه التاجر المسلم يعني يسمي نفسه تاجر مسلم، يعني يقول للناس جزاك الله خيرا بدل ما يقول له شكرا او ثانك يو. بقينا احنا شايفين الامر بهذه السطحيه، مع ان الامر اعمق من كده بكتير. طيب، فاسال الله يعني ان يمد في العمر، ان انا بس حاولت اجيبها من ناحيه الطالب او الطبيب او غيره، علشان بس اوضح الاشكاليه الضخمه، ان المسلم بقى بشكل عام النهارده، المسلم اللي كان عايش في غفله، عايش يعني انا اسف يعني كالانعام، يعني هو ما هو الاسلام، معلش بتحملوني، بس يا اما الاسلام يا اما حياه كحياه الانعام، مفيش يعني مفيش اما الاسلام واما حياه كحياه الانعام، والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. فاما الاسلام واما حياه كحياه الانعام، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولكن الانعام بل هم اضل. بس إما الإسلام وإما حياة كحياة الأنعام، كحياة الهوام. أنا آسف، فهو إحنا أنت خيار بقى. أنا كمسلم النهاردة للأسف الشديد بعض المنتسبين للإسلام، أنا آسف، يحيون حياة كحياة الإيه؟ كحياة الأنعام، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. مش في دماغه بيتمتع بحلال بحرام، بياكل من حلال من حرام، مش في دماغه ان هو النهارده غدا يموت ويلقى الله، مش في دماغه حساب، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكانه يعني وكان هذا المعنى ليس حاضرا عنده، وكانه لن يبعث، بياكل بيشرب بينام بيتمتع يضحك من افمه واكل من بطنه، ما يبالي يعني، ما يبالي من حلال من حرام، ما يبالي ماذا سيقول لله سبحانه بحمده وماذا سيفعل حين يلقى الله. يتمتعون، اذا رايت متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، افما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، لاقي وعده ولاقي ربه، كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو في الاخره من المحضرين. فيتمتعون وياكلون، بيعمل ايه في الدنيا؟ بياكل بيشرب بيتمتع بيروح بيجي بيتحرك بيفرح بيمرح بيسرح، بس بيعمل ايه؟ اتاه الله قلب. فشوفوا هي دي اللقطه يا جماعه، هي دي اللقطه، المنهاج يعني، هو اما منهاج الاسلام او اما حياه كحياه الانعام، اما منهاج الاسلام او حياه كحياه الانعام، اهو في وصف الانعام اهو في منهاج حياتهم بيعمل ايه؟ بياكل ويشرب وينام، وياكل ويشرب وينام، وياكل ويشرب وينام، كان ما فيش حساب ولا في اخر يعني. والنار مثل لهم، كانهم مش فارق معاه. وده منهاج، وده منهاج العام في الحياه. لما قلنا قبل كده مره وتكرار الاسلام، في اسلام مقام واسلام نظام واسلام احكام، اسلام المقام، اسلام مقام استسلام القلب للرب، استسلام القلب للرب، في اسلام نظام حياه، في اسلام الاحكام بقى اللي في الصلاه في الصوم في الحج في الحاجات دي، تمام. فهنا هو حياته نظام الحياه مضروب عنده اسلام النظام، لانه يحيى حياه الانعام، تمتع وياكل ويشرب خلاص. دي همومه. طيب منهاجه بقى هو من المهارات المنهجيه، ادواته المنهجيه، عنده قلب لا يفقه به، عنده عين لا يبصر به، عنده اذن لا يسمع به، فلا بيتفكر ولا بينظر ولا بيعتبر ولا بيتذكر ولا بيتبصر ولا شيء من هذه الاشياء. اولئك الانعام بلهم اضل، اولئك هم الغافلون، غافلون، ضالون، غافلون، غافل، ياكل ويشرب وينام خلاص. فالمسلم ده النظام المرسوم، النظام اللي صنعه الاستخراب او الاستدمار، الاحتلال والغزو اللي يسموه زورا وبهتانا استعمار، هذا يعني هذا النظام الذي وضعه، هذا النظام الاستعماري العلماني اللي هو هذا النظام ما عندوش مركزيه التوحيد ولا وحي ولا اخر، لا معمول حساب ربنا ولا معمول حساب الاخره ولا معمول حساب الوحي ولا الدين ولا اي حاجه، سيستم كده. ولذلك يعني يعجبني ان البعض احيانا كان يعرف العلمانيه بالدنيويه، الدنيويه، علمانية يعني دنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بس دنيوية. فواحد عايش الدنيوية دي، عايش كده يعني، مش عايز أقول يعني هي مش دنيوية بقدر ما هي دوني، دوني يعني، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. دوني، هي دنيوية دوني. الله سبحانه بحمده يريد لهم الثريا ويبون إلا الثرى، ويريد لهم السحاب ويبون إلا التراب. ألو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد الأرض واتبعه. فالمسلم إما منهاج الإسلام وإما حياة كحياة الأنعام. وحياة الأنعام دي اللي قلنا عليها قبل كده اللي هي الأوهام، خلاص الأوهام يعني، لأن حياة الهوام عذرا في اللفظ أصلا كمان. فالمسلم ما يستقيمش من يعيش العيشه دي، ما يستقيمش انه بياكل ويشرب وينام وغافل بهذا الشكل، غافل عن الدار الاخره، غافل عن مصيره، غافل عن هو مين اصلا. يعني فكرة يعني الواحد حاسس ان الناس اصلا عندهم يعني كتير المسلمين عنده اللي بيسموه الايدنتيتي كرايسيس، يعني عنده ازمة هوية. ازمة هوية، من هو؟ من هو؟ ازمة هوية، من هو؟ من انت؟ عنده ازمة هوية. هذا عايش يا باشا، انت مسلم يا سيدتي، انت مسلمة. ازمة هوية، ازمة هوية يعني مستفزة، ازمة هوية غير عادية. وبعد ازمة الهوية ازمة خصوصية، فنطلع بقى من ازمة الهوية نخش في ازمة الخصوصية. ايوه، ازمة هوية، انا مين؟ انا مين؟ انا مين؟ هو بقى انا انسان اكل واشرب واتكاثر زي عذر الانعام. انما فين هويتك انت؟ مين؟ انا مسلم. طب بعد هويتك فين خصوصيتك؟ برضو في بعد الايدنتي كرايسيس في السبيسيفيكيشن كرايسيس، اللي هو الاسلاميك سبيسيفيكيشنز، اللي هي الخصوصيه الاسلاميه بتاعتك. انت ايه خصوصيتك؟ تعليق الهامش كده بس لبعض المصطلحات الانجليزيه اللي ربما بنقولها، لان الحمد لله كتير من ربنا يبارك فيهم من الاخوه والاخوات اللي بيتابعونا بيكونوا اصلا عايشين في بيئات لا تتكلم العربيه، فربما هذه المصطلحات تسعفهم احيانا، او ربما يحتاجونها، او حتى هم احيانا بيترجموها من نفسهم، فاحيانا بحاول ان انا اقولها من باب ان انا حتى يعني اذكرهم بها. طيب، فالشاهد هنا ان في ازمه هويه وفي ازمه خصوصيه حاضره. طيب، ازمه الهويه وازمه الخصوصيه بتخلي المسلم النهارده فعلا فتيه فتيه والله، كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. رغم ان له اصحاب يدعون الى الهدى ائتنا، رغم انه يوقن ان قل ان هدى الله هو الهدى، ورغم ذلك ما يابى الا ان يعيش في التيه. مش عايز اقول يعني ان كان هذه الامه مضروب عليها التيه بتاع بني اسرائيل اللي هو 40 سنه. بني اسرائيل 40 سنه تنتهي هنا في الارض، لما عملوا ايه؟ اما هم يعني اللي عملوا بني اسرائيل عملناه على مستوى الذات والبيوتات والمؤسسات والمجتمعات. حس ان احنا مضروب علينا التيه، والله بجد تحس ان مضروب علينا التيه، اقسم بالله. انت تحس انت مضروب عليك، ما هو اللي بيحصل ده مثلا في غزه ولا بيحصل في مكان تاني، اقسم بالله تحس احنا مضروب علينا التيه، والله تحس احنا في التيه، الامه دي في التيه. ولذلك الواحد كان يعني مشغول جدا بفكره احنا فين بالضبط، احنا فين، احنا في انهي مرحله من مراحل تاريخ النبوات، لان في الغالب يعني هي الامور الاشتباه، احنا حالتنا اشبه بايه، احنا اقرب لايه. الواحد مشغول جدا بالقصه دي، وحسيت ان احنا ميكس، احنا في حاله كده ميكس، حاله غريبه جدا. فبشكل بسيط احنا لو لما نيجي نبص، لما سيدنا عيسى، فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. طيب النهارده كتير من المصلحين على فكره احسوا بالازمات، احسوا بالمشكلات فعلا، والله رفعوا اصواتهم، نادوا في الناس، صححوا فيهم، من أنصارنا إلى الله؟ من أنصارنا إلى الله؟ أنصار الله على الحقيقة. سيبوك بقى، أنا يعني من الحاجات اللي الواحد حزين فيها إن مثلا أنصار الله هذا الوصف العظيم للأسف احتكروا مثلا الروافض في مثلا في اليمن، كانوا الأول زي دي بس أصبحوا روافض زي الحوثيين، وحزب الله هذا الوصف العظيم احتكروا للأسف الشديد برضو الروافض. هذا الوصف الشريف العظيم، أنا أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. الصالحين نادوا في الناس كتير جدا، من أنصارنا إلى الله؟ من أنصارنا إلى الله؟ من أنصار؟ أحسوا بالأزمات، شافوا المشكلات، أدركوا المعضلات، فبينادوا في الناس من أنصارنا إلى الله. يا باشا حتى أنت يعني ما يعني أنت أنصر حتى بنفسك، استجيب يا باشا، استجيب انت حتى. لا، قال الحواريون نحن أنصار الله مش أنصارك، على إن هم أنصار وأنصار الله، بس المعنى ده دايما بيبقى حاضر، إحنا أنصار الله. لأن دي واحدة من الأزمات اللي ابتليت بها الأمة، إن الناس بقت تشعر أنهم لا يدعون إلى الله، هو بيدعو إلى زي مثلا الرافض بيدعو لدينه، بيدعو للتشيع، فهو لا يدعون إلى الله، بيدعو الحزب لطائفته لجماعته. فمن أنصاري إلى الله؟ قال حولنا نحن أنصار الله مش أنصارك، رغم أنه عادي يقولوا أنصارك مفيش مشكلة. هذا نبي هذا الزمان، آمنا بالله أشهد بأننا مسلمون. المهم، فده مثلا حصل ونادى المصلحين كتير، ومن رفضوهم أكثر ممن قبلوه، ومن خذلوهم أكثر ممن أجابوهم وناصروه. وليه ما يكونش حالنا كده؟ فإيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل بعد كده للنصارى؟ ضربت عليهم العقوبة، شتتوا بقى وكذا، وعدت الطائفتان اللي هم اللي كما صح في الحديث المشركتان على الطائفة المسلمة. طيب في سيدنا موسى قبله بقى طلب من قومه ادخلوا الأرض المقدسة، وانتوا لسه خارجين اهو، يعني خارجين بقى، يعني شايفين المعجزات، شايفين كل حاجة، وشايفين ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني مكتوبة لكم. ووصل معهم في المفاوضات يعني الحاجة، يعني ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. عايزين ايه تاني؟ يعني وصل للمستوى ده من المفاوضات. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وبمنتهى قلة الأدب والسفالة، أنا آسف اللفظ، والفجور والفسوق، قلوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. معلش، يعني إحنا بنقول لهم اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا إن هاهنا قاعدون، اذهبوا أنتم وربكم فناضلوا إن هاهنا قاعدون. انا مش بقول حتى على الناس اللي هم مثلا بيجاهدوا في فلسطين او غيرهم، انا حتى بقول على المصلحين في البيئات الاسلاميه، مصلحين في البيئات الاسلاميه بيقولوا يا جماعه يلا تحركوا، خدوا خطوه، اعملوا حاجه، اصلحوا في مجتمعكم، استنقذوا ايمان الناس، استنقذوا ايمان ابناء المسلمين، بنات المسلمين، اطفال المسلمين، شباب المسلمين، رجال المسلمين، نساء المسلمين، استنقذوا إيمانهم، ربنا معاك. ويبقوا عارفين إن في صالحين بيحاولوا يقوموا بخير وبيفتحوا أبواب خير وبيعملوا خير، ويخذلوهم مش فكرة إن هو كمان، لا، هو يبقى قدامه إن هو ينصره، ما ينصروش حتى في نفسه، حتى في بيته ما ينصروش. يبقى ليه ما يضربش علينا التيه؟ أنا معلش مع احترامي، يعني ليه مش مضروب علينا التيه؟ طبعا مضروب علينا التيه، البني ادم. وانا بشوف ان العلمانيه اللي احنا اللي يعني اللي بتنهش في ايماننا بانيابها الخبيثه، واللي اطبقت علينا بهذا الشكل، والله اصلا دي من امارات ذلك التيه، من امارات ذلك التيه. والله احنا عاملين زي بني اسرائيل، الواحد يخرج في يوم من بيته الصبح يفضل يرجع ينام. بنعمل كده مسلمين النهارده، بيخرجوا من بيتهم الصبح يرجع ينام، وفي وسط الكلام ده افتكر اي حاجه. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه. انا شايف ان الامه محرم عليها اصلا تدخل الارض المقدسه، يعني انا شايف الامه كده، الامه ما تستحقش ان تدخلها، هي محرمة عليها 40 سنه، الله اعلم بقى 40 ولا 50 ولا 60، احنا عقوبتنا قد ايه؟ بس طبعا الكلام ده ربنا مش بيقصه علينا عشان خاطر نقعد احنا نتسلى بيه وخلاص، هذا ليس للتسلي وانما للتأسي، وليس للانبهار او الاحتقار وانما للاعتبار، وليس للتفكه وانما للتفكر، كما نقول مرارا وتكرارا، ده مش الاستمتاع، ده الانتفاع. فهو الله سبحانه بحمده ليه ما تضربش علينا التي؟ والله بجد ليه ما تضربش علينا التي؟ والكنا واللي احنا فيه ان ما كانش تي فايه هو التي؟ يعني ما كناش احنا فعلا تايهين فعلا والله الذي لا اله الا هو فعلا في تي. انت بتشوف الناس يعني جماهير المسلمين تايهين، انا عارف ان كلامنا ممكن يزعل بعض، والله تايهين. واحنا كتير مننا لما بيلتزم بيبقى كانه مثلا هو كان تايه وايه ولقي نفسه. اقسم بالله كانه كان تايه ولقي نفسه، كانه كان هو ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ ده حتى ناس منسوبين للدين تايهين. واحد يفضل عايش طول عمره في الالفاظ والمباني مفكرش حتى يعرف عن ايه غاسق اذا وقب ولا يعني يؤد حفظهما، ويقول لي كنت اعمله ده ويستغرب انا كنت كده ازاي؟ انا كنت تايه. كنت في التيه. واحد مثلا عمره مثلا يبص على عمره ايه ده 20 سنه 25 30 سنه 35 40 45 50 55 انا كنت فين؟ كنت في التيه. كنت في التيه. كنت في التيه. وبعدين فقت. فاللي كنا اللي احنا فيه ما كانش تيه فايه هو التيه؟ انا اسف تلك الحاله دي كحياه الانعام. بل ما كناش في التيه فايه التيه اصلا؟ تلك الخطوات الاجراميه اللي قامت بيها العلمانيه الاستعماريه تحديدا كرست التيه ده اكتر. كرست التيه ده اكتر. بقى الدنيويه، بقى الانسان مشغول بالدنيا. مش ما فيش وقت يلتقط انفاسه ليفكر في الاخره. التعبير الرائع اللي جاء في القران الكريم المعنى بتاع ايه؟ وطبعا دايما لما اقول التعبير ما اقصدش بقى القضيه الخلافيه العقديه اللي حصل فيها خناقه كبيره اللي هو القران كلام الله ولا عباره عن كلام الله، عشان عارف بعض المتخصصين ربما ينتبهوا للمساله دي. انا اقصد التعبير هنا اللغوي ماشي، او الكلمه يعني. انما الحين انا عندي القران هو كلام الله سبحانه، مش عباره عن كلام اللي هو كلام الله. طيب فهذا التعبير اللي تم استعماله اللي هو ايه؟ نسوا الله فانساهم انفسهم. انا صراحه يعني بشوف ده معبر جدا عن حاله التيه دي. انساهم انفسهم. انا مين في ازمه هويه؟ طب انا مسلم فين الخصوصيه؟ يبقى ازمه هويه وازمه خصوصيه. فده تي انت يخرج من هو صغير كي جي 1 كي جي 2 برايمري سكول سكندري سكول، يخش من سنه لسنه سنه ثانويه عامه مشاكل ثانويه عامه الكليه، ويطلع من الكليه بقى التقط ما تلتقطش يا باشا انفاسك. ده انت بتروح مش عارف يا اما تشوف جيشك يا اما تشوف شغلك يا اما عشان مش عارف ايه حياتك، وبعدين عايز تتجوز بقى، وبعدين بعد ما اتجوزت بقى بتبدأ. متى يفيق هذا الانسان؟ متى يستفيق من التي؟ ما يستفيق من التي. السيستم اللي حطته العلمانية بدوش مجال أصلا يلتقط أنفاسه. هو السيستم ده اختاره وعاش فيه وأراده وحبه ونافس عليه بقى فعايش التي. فأنا بشوف مش بس والله الأمة على مستوى المجتمعات، بل المؤسسات. مؤسسة النهاردة إسلامية، مدرسة إسلامية ولا مؤسسة، وتتحس انها تايهه برضه، تايهه هي في تيه اصلا. احنا عارفين احنا مين ولا المفروض بنعمل ايه ولا بتراعي المساله دي اصلا؟ كنت بتكلم مع بعض الافاضل يعني من المتخصصين، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، من الناس اللي يعني اللي عنده خبره عظيمه في التعليم سنوات طويله يعني، وخصوصا في التعليم بقى في ارقى التعليم الغربي يعني. فكنت بقول له فكره ان المدارس الاسلاميه هي اشبه باللي عليه في مصر كده شيبس بنكهه الفراخ يعني. ما فيش فراخ، ما فيش دجاج، هو بنكهه الفراخ. هي مدارس بنكهه اسلاميه، بس نعمل حاجات ويشبه بعض كده الاشكال الاسلاميه. فكره بقى الخصوصيه الاسلاميه وظهور الاسلاميك سبيسيفيكيشن، ظهور السنتراليتيز المركزيات، مركزية التوحيد والوحي والآخرة، فكرة أصلاً الهوية الواضحة الإسلامية. وأنا لما بقول الخصية ولا الهوية ولا غيرها، أنا ما أقصدش الخصية والهوية بتاعت جماعة ولا حزب ولا طائفة ولا حد معاصر من الحاجات المعاصرة دي. انا اقصد الهويه والخصوصيه الاسلاميه بتاعت منهاج النبوه، بتاع منهاج الانبياء، ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، الدين الذي ارتضاه الله لنا، الدين الذي رضيه الله لنا. بالخصوصيه دي فين خصيتهم؟ في معنى ومبنى، في صلاح، في اصلاح، في علم وعمل، في خصيتهم في انساك، في اخلاق. فين خصيتهم في الكلام ده؟ فين خصيتهم في اسلام المقام والنظام والاحكام؟ فين خصوصيتهم في كل الحاجات دي؟ فين خصوصيتهم؟ فين هويتهم الواضحه المتميزه اصلا علشان تدخل في زمرتهم؟ والذين والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، اتبعوهم باحسان، ومن يشق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، اما ان كانوا على مثل ما انا عليهم واصحابي، بشكل واضح وصريح، ناس تكون اثاره وفتنه فتامر الرسول قال ترجعون لامركم الاول، ببساطه هذا الذي اقصده. النهارده هذه الحاله من التيه اللي فيها المسلم، هذا المسلم تايه بقى، فالتايه ده، التايه ده مش مستقيم. التايه ده بقى زي، انا اسف، زي السكران، حيران، مش مستقيم. مره يصلي الصلاه في وقتها، مره ما يصليهاش في وقتها، مره ما يصليهاش خالص، مره يجمع الصلوات، مره مش عارف ايه، مره النهارده يقول ورد وبكره ما يقولش ورد، ورد الاذكار بتاعه، النهارده يقرا قران بكره ما يقراش قران، النهارده يرتشي وبكره ما يرتشيش، النهارده يعمل مش عارف بكره يعمل ايه. ده فضلا بقى عن ان في ناس مستقيمين على الطاعه، وفي ناس مستقيمين على الايه، على المعصيه، في ناس مستقيمين على اليقظه، وفي ناس مستقيمين على الغفله، في ناس مستقيمين في في في قصد الاخره، في ناس مستقيمين في قصد الدنيا، في هم الدنيا، بس مستقيمين في كده. من فين من جعل الهموم هما واحدا، هم الآخرة، في رواية هم المعاد، ده همه، من كانت الآخرة همه في رواية نيته، في بعض الروايات إليها يشخص، فين ده؟ لا، هذا هو همه، انه هو المرحلة دي، خلص البكالوريا، خلص الكلية، خلص مش عارف ايه، اتجوز، اخلف، اشتري بيت، اشتري عربية، مش عارف اعمل ايه في العيال، يطلع مرحلة، المرحلة اللي وراها، وراها اللي وراها اللي وراها، وبعدين واموت. فكرة ان انا بني ادم، انا عندي يعني، والهدف اللي انا حطه قدام عيني ده بتحرك له، هنا بقى في التحدي بقى، التحدي بتاع ايه؟ ان هو البني ادم المسلم ده اصلا تايه، فمحتاج الاستقامه. فلما يقوم بقى ينتقل من هذه الحاله من التي اللي مضروب علينا ده خلاص. وبعض الناس يقول لي لا معلش انا مش معاك في مساله التي دي، اقول له ليه؟ يقول لي لا، ما هو والحمد لله في ناس مش تايهين، في ناس فايقين ومتيقظين، في صالحين وفي مصلحين. صح، طب ما هو في سنوات التي كان في سيدنا يوشع ابن نون، وكان سيدنا يوشع بن نون في سنوات التيه كان بيبني الجيل اللي هيدخل الارض المقدسه. كان فين سيدنا يوشع بن نون في سنوات التيه؟ كان موجود معهم في ارضي، بس ضرب على مين؟ ولذلك هذه الفكره، تلاقي سبحان الله هي نفس الارض، وهو نفس المكان، نفس الزمان، نفس الميدان، يكون في واحد مهتدي مستقيم، وواحد تائه حيران مضروب عليه التيه. بس احنا بنتكلم على الضرب التيه الاجمالي، احنا مش فايقين، احنا كنا تايهين. والله العظيم الواحد اصلا لو كان مثلا كده كانه عايش في القرن الاول الهجري مثلا، او عايش مع الصحابه، وبعدين كده كانه مثلا كانه مثلا الشخص ده مثلا ايه، زي اصحاب الكهف كده، نام في الكهف مثلا يعني 13 ولا 14 قرن، وقام كده بيبص، ايه ده مين دول؟ اليهود؟ ايه ده وانتوا ايه ده ومطبعين وايه واليهود الارهابيين بقوا الاخلاقيين، والمسلمين المظلومين بقوا ارهابيين؟ ايه ده؟ وفي مسلمين بيقولوا كده، وفي مسلمين بينصروا هؤلاء الكافرين على ويوالوهم على المؤمنين؟ لا يعني لو واحد من الصحابة بجد، والله مش هقول حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بقول حتى لو واحد من الصحابة جامش ما بيننا لأنكرنا، لا في حاجة غلط. في إيرور، في حاجة غلط أصلا. فحالة التيه اللي الإنسان ده فيها هو تايه، لأنه التيه ده جاي بإيه؟ يعني انا اتمنى والله دايما تبقوا حتى تراجعوا كده تعملوا تعاهد لسلسله الملهيات اللي اتكلمنا عنها. كنا في رسائل الفجر برضو في مره كده اتكلمنا عن الملهيات والالهاء. والله مهم جدا، لان الالهاء يعني انا يعني يحلو لي ان اعرفه بانه هو انشغال بما هو اقل عما هو اجل. انشغال بما هو اقل عما هو اجل، فهو ده الالهاء. ان ما هو اقل هيعمل ايه؟ هيشغلك عما هو اجل. فهذا الانشغال بما هو اقل هو كده، فهو هذا الذي في حاله التيه او الالهاء هو مش فاضي، هو مش خارج تايه مثلا. اوعى تتخيل انه خارج كده ما بيعملش اي حاجه كده مش عارف يجي راجع، لا. وبرضه اوعى تتخيل ان بني اسرائيل برضه كانوا كده، كان الواحد يخرج من بيته مش عارف يعملش اي حاجه، لا بيخرج بيعمل، بيخرج بيعمل، بيخرج بيروح شغله بيعمل مش عارف ايه، بس هو تايه مش عارف هو فين وبيعمل ايه وبيعمل ايه. هو كده برضه خارج بياكل ويشرب وينام ويروح ويدرس ويودي ويجيبه، مشغول بما هو اقل عما هو اجل. فهو التيه بتاعه في صوره الهاء. وقلنا بقى هذا الالهاء نسال الله العافيه لما بيتعانق مع الاشتهاء، ما هو بقى الشهوه دي عباره عن ايه؟ قلنا في تعريفها برضه هي رغبه بس بتتميز بالشده والحده والمعاوده. رغبه بتتميز بالشده والحده والمعاوده. فتعانق هذا الالهاء مع ذاك الاشتهاء قلنا بيوقعه في ايه؟ في الانساء. ينسى بقى، يبقى ناسي ربنا، ناسي الدار الاخره، ناسي نفسه. نسوا الله فنسياهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. ففي الانساء ينسى وينسي. وبعدين بقى يحصل له ايه؟ طب ما بيحصل هذا الانساء هيحصل عنده ايه؟ اضعاف لقوى الاتقاء. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. لما تعانق الالهاء مع الاشتهاء قاتل الله الشيطان. لما مارس هذا العزف مع سيدنا ادم وستنا حواء على اوتار نقاط الضعف، فالهاهم هو خلاه اشتهى شيء يعني حاجه. هل ادلك على شجره الخلد وملكٍ لا يبلى؟ اي انسان هو مركوز في فطرته اشتهاء ذلك ومحبته والميل اليه. فبقى مع الهاه بهذا الذي اشتهاه، فهذا التعانق بين الاشتهاء والالهاء خلاص لما حصل عمل ايه؟ فعمل انساء، نسي. ولقد هينا لما نقول فنسي، وعمل ايه؟ اضعف قوى الاتقاء ولم نجد له حزمه. فدي بقى الحاله اللي احنا يعني ده كانه كده شويه غوص كده في التيه شويه اللي احنا فيه. فهذا البني ادم اوعى تتخيلوا مثلا، انا حابب انبه تنبيهين على التيه ده، اوعى تتخيلوا ان المسلم اللي تايه ده مثلا ان هو تايه مثلا يعني واحد سكران طالع مش واعي، ولا لا واعي بس هو يعني عنده التهاء واشتهاء في حاجات بيشتهيها، عزفوا على اوتار نقاط الضعف في اشتهائه للدنيا، اشتهائه للمنصب، اشتهائه للجاه، اشتهائه لكذا، اشتهائه لكذا، فاشتغلوا على الشهوات دي. فهذه الشهوات أصبحت ملهيات. فهذا الاشتهاء لما تعانق مع ذاك الالتهاء عمل إيه؟ إنساء. فمن شهوات إلى ملهيات إلى منسيات. خلاص دي خلاص بعد كده إيه اللي حصل؟ خلاص أنت ما الشخص ده نسي بقى. نسي يعني تايه. ولذلك اللي بيحصل لنا، حتى كنا نقول التذكر والذكر فكرة إيه؟ حضور المذكور في القلب حضورا يليق به. هي دي الفكرة في الذكر. يعني ذكر القلب، ذكر اللسان، انك توصل لدي. وكل العبادات بتصب في خانة الذكر في الاخير، واقم الصلاة للذكر. انما شرع كذا كذا وصح وقفة لستنا عائشة لاقامة ذكر الله، ثم فاذكروا الله كذكركم اباءكم في الحج وغيرها. الذكر الذكر الذكر الذكر، عشان هو العبد عنده عشان يكافح النسيان. والنسيان في الغالب الناشئ عن ذاك الايه؟ التعانق بين الاشتهاء والإلهاء، أو بين الشهوات المشتهيات خلاص والملهيات، أو الاشتهاء والإيه والإلهاء أو الالتهاء. فدول لما بيحصلوا بيحصل للإنسان في بتاعي، بس هو مش مشتهي. فعشان ده بصححه المفهوم ده بس في التي، وبصحح مفهوم تاني في التي، إن البعض يتوهم بما إن إحنا بقى في إيه، في وقت التي ولا في عصر التي، فين بقى؟ طب إزاي في صالحين؟ ازاي في ناس فايقين؟ ازاي في ناس واخدين بالهم؟ ما عادي كان في سيدنا وشعب بن نور معهم من الصالحين. وبالعكس ده كان بيبنيهم بناء محكم جدا، وكان بيبنيهم على انهم يكونوا متيقظين، وبيحذرهم بشكل واضح وصريح، بيحذرهم بشكل واضح وصريح. وحتى لما حب يخرج بيهم خرج بصنف ما عندوش ادنى تعلق بالشهوات او المشتهيات ولا الملهيات. لا يتبعني احد ثلاثة نفر، واحد اتجوز ولما يبني بمرأته، واحد بنى بيته لسه ما كملوش. خدتوش بالكم المسألة ايه الفكرة؟ الفكرة ان هو عايز جيل، الجيل ده كان شمال، عايز جيل في يمين، في اقصى اليمين، عايز جيل، لا جيل ما فيش، بسميه دايما جيل يوشع بن نون. عاوز هذا الجيل اليوشعي، جيل يوشع بن نون، جيل ماله، جيل ما فيهش تعلق بالشهوات ولا بالملهيات. فهو جيل مش تايه، مش ناسي. ده اللي هو متعلق، واحد مش عارف يتزوج امرأة ولما يبني بها ودماغه مشغولة بها، ما هي شهواته ملهيات ايه؟ واحد مش عارف بنى داره ولسه ما سكنهاش، شهواته ملهيات، لا ما يتبعنيش. ما هو عايز النوع ده، يعني عايز ناس عذرا في اللفظ مطلقة التيه بالتلاتة، والتانيين مختارينه وراضيين بيه وفرحانين بيه، تمام؟ ولذلك انا بقول الأمة محتاجة هذا الجيل اليوشعي والجيل الطالوطي. يعني انا بشوف ان الحالتين دول، حالة بني اسرائيل في حالة التيه، تمام، وبعد كده بعد شوية حالة بني اسرائيل في في في الابان بعث الطالوط اهو، ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله. قال لعسيتهم وكتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا ما لنا ألا نقاتل ولا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. احنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أخرجوا من ديارهم وفرق بيننا وبين أبنائنا، وها على التفسيرات يعني ازاي اللي حصل لنا ده كله ازاي؟ قال أنا عسيتم إن كتب عليكم القتال لا تقاتل، وما لنا نقاتل. فلما كتب عليهم القتال يبدأ حتى برضو ايه، ليه كذا وليه كذا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، ولأن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. عنده القوة العلمية أو القوة الإيمانية، عنده القوة العمرانية. ما هو في أوقات الأزمات الأمة محتاجة القوتين، القوة الإيمانية والعمرانية، محتاجة عبد الله حقا، محتاجة داود، محتاجة داود، محتاجة يوشع ابن نون اللي عنده القوة الإيمانية والقوة العمرانية. مع احترامي اللي عنده القوة الإيمانية وما عندهش القوة العمرانية مش هيصلح في أوقات الأزمات للأمة، اللي عنده القوة العمرانية وما عندهش القوة الإيمانية برضو مش هينفع الأمة في حاجة. عنده القوة الإيمانية بالأساس إن الله سأذاده بسطة في العلم والجسم، في الجسم والعلم، في العلم والجسم، محتاجين حضر ده، حضرة القوة الإيمانية مع وليكن حتى الحد أدنى من القوة العمرانية بس. فهذا الجيل الطالوطي، جيل اليوشعي والجيل الطالوطي ده، الجيل الطالوطي ده في بيخرج منه داود، عدد قليل خالص. أيوة أنا عم بقى عدد قليل، واللي كانوا مع سيدنا يوشع في الغالب هيكون عدد قليل، لأن أصلا في بعض النصوص إن دايما بيبقى عدة هؤلاء عدة أهل بدر 310، يعني هو عدة أهل بدر، أما عدد قليل. الجالوت وجنوده، مهما كان جالوت عادي، هو احنا بنشوفه موعد شباب، بنشوف شاب زي ما بقول بشبشب بيطلع وشايفينه هو جاي بيخشوا بيرمي عليهم البتاع دي القنبلة، بيفحمهم سبعة وبيمشي وبيصور وبعدين يروح مكان تاني في منطقة أصلا في معقلهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ده الأصل أصلا، الأصل دايما من الصالحين، أصل إنهم كده. فهذا إن جاء هذا الجيل داود بمقلاعه خلاص وخلص القصة. كان ممكن من الاول سيدنا داود مش عارف ايه يخلص، لا بس يعمل عمليه يروح مش عارف، لا بس لازم الاختبارات الطالوطيه عشان يجي هذا الجيل في الاخير. هل ما فيش؟ لا، فيه اهو في وسط الناس اللي هم بهذه الحالة السيئة، اللي هو يعني في نبي، النبي الله طبعا بني اسرائيل دايما كانوا النبي بيقول كانت بني اسرائيل تسوسهم الانبياء، كان دايما النبي يخلفه نبي، يعني هم كان عندهم اللي بيحكموهم او بيديروا شؤونهم كانوا الانبياء دايما، فنبي يخلفه نبي، حتى في الفترات دي كان بقى فيهم انبياء، ففي انبياء، وفي طالوت اهو بيربى، وفي داود طالوت ومن معه، فلما جاوزه هو الذين امنوا معه، يعني معه، يعني مش قلنا مرارا وتكرارا، مش بس معية منزلة، معية مشاكلة، مش بس معية مقال، معية حال، معه الحمد رسول الله والذين معه. فهو بنشوف اهو بشكل واضح وصريح، بتشوف الحالة دي، بتشوف هذا في وسط الظلمة دي في طالوت والذين معه، في وسط الظلمة دي في داود، زي ما كان في وسط التيه ده في بني إسرائيل في يوشع بن نون بيربي صالحين، بيربي صالحين متبصرين بالتيه، فاهمينه، واخدين بالهم منه، عارفينه، وبيكافحوه وبيقوموه في أنفسهم أولا وفي غيرهم ثانيا، بس الناس خرجت من التيه، ناس عادي، طائفة مش لازم يكون عددها كبير، بس خرجت من التيه، التيه اللي اتضرب عليهم 40 سنة ترتيهون في الأرض، والتيه اللي كان مضروب عليهم بعد كده لما تسلط عليهم جالوت، اللي في وسط التيه ده فيه ناس مش تايهة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، في ناس مش تايهة. فاللي أقصده ليه يا دكتور وشرقت وغربت وبعدت؟ لا، ما شرقتش وغربت، إن المسلم الأصل المعاصر للأسف الشديد السيستم اللي محطوط انه يتوه، حتى انا اسف ربما ينشأ في بيت دين، حتى انا اسف ربما ينشأ مثلا في تعليم ديني، سواء بيبقى تايه، هو برضو انا عايز اخلص واتجوز واعمل شيء، تايه فكرة ان بني ادم عنده هم الاخرة، عنده بالعكس كمان، هو ممكن يشرعن اهتمامه بالدنيا واقباله عليها وحرصه عليها وحبه ليها وشرعينه فعلا حرفيا. انا كنت يعني حكيت لهم كده شوية اللي انا تعرضت له نفسي وانا في فترة كلية الطب، يعني فكرة ان انا كانت علامة فارقة بالنسبة لي فكرة ان انا خدت بالي من جعل الهموم هما واحدا هم الاخرة، ساعتها الواحد وقف مع نفسه وقفة وسأل سؤال، هل فعلا هم الاخرة؟ هل هذا الهم هم فين فين فين الصفاء بتاعه، الاخلاص اللي فيه، وفين الصدق بتاعه، فين صلابته، فين صموده، رشاده، يعني الرشاد او الرشد وفعل الصالح الصواب بصلابه وصمود الصداد دي كلها. فانا هل انا ده انا يعني ده انا حاضر عندي ولا مش حاضر؟ لا، اذ بك تكتشف ان انت اصلا في الحقيقة انت عادي همك الدنيا ومرادك الدنيا والدين معاها والاخرة معاها، يعني وبتقول هذا من الدين وهذا لنصرة الدين، إنما اللحظة الفارقة هي اللحظة اللي انت بتقف فيها وتقول لا ثواني، فول ستوب، من فضلك، الآخرة، الله والدار الآخرة، الدين، كل حاجة تيجي وراه، يقدم على كل ما سواه، هي دي لحظة الحرية الحقيقية. فالمسلم بقى لما بيبدأ يستيقظ ويفيق وياخد باله، بس كده ياخد باله ينتبه، فبيفكر يستقيم، لانه كان مش مستقيم، كان معوج. انا اسف برضو تاني، اما منهاج الاسلام واما حياك حياة الانعام، فطبعا لازم يوقف لازم فعايز يستقيم بقى، بيجي هنا التحدي الاستقامة، بيجي هنا بقى تحدي الاستقامة. النهاردة لو افترضنا ان في اسرة الحمد لله على مستوى الذات كشخصة، طب اسرة بيت فكر يستقيم، طب مؤسسة فكرت تستقيم، لو مجتمع فكر يستقيم، بيجي تحدي الاستقامة بقى، تحدي ايه؟ تحدي منهاج الاستقامة، منهاج الاستقامة بقى تحدي ايه بقى المنهاج؟ انا عايز رؤية واضحة، انا عايز الربانية، ازاي يكون انسان رباني؟ ازاي اصلا ده يحصل؟ كونوا ربانيين، اقرأ باسم ربك، استقم باسم ربك، تحرك باسم ربك، تكلم باسم ربك، كله باسم ربك، يعني مخلصا لربك، يعني قاصدا وجه ربك سبحانه وبحمده، مستعينا بربك، مفتقرا لربك، على المنهج الذي يرضي ربك. فين دي بقى؟ فين هنا؟ انا عايز خطه واضحه محدده فيها مراحلها وخطواتها كل ما يتعلق بيه. فده تحدي الحقيقه، ده تحدي كبير، والواحد يعني يسال الله يعني يلقاه الا وقد حقق له مناه في هذا الباب، ان يكون فعلا يعني يبقى فيه خطه واضحه محدده للمسلم. من هيك كده اصلا هي طريقه السير، طريقه السير في الطريق، طريقه هو الاسلام خلاص. طريقه السير في بقى طريقه الاستقامه، ايه بقى هو منهاج النبوه؟ نبدا بايه؟ منين البدايه؟ فين الخيط؟ ان الخيط منين؟ مهم، او بدايه الخيط منين يعني. فده بيجي التحدي ده بقى، فالتحدي ده سبحان الله في الاستقامه. انا بقى ممكن، هل انا استقمت ولا ما استقمتش اصلا؟ وبعد ما استقمت بقى تلاقي بعض الافاضل الفضليات مهتم بايه؟ بتمكين وتحسين الاستقامه. طب فين تحصيل الاستقامه حتى اللي عندك دول؟ شويه الاستقامه اللي عندك يا باشا، شويه الاستقامه اللي عندك فين تحصينهم؟ ما تلاقيش اهتمام بالمساله دي. ولذلك اللي بيحصل دايما بتلاقي الاستقامه اللي بيحصل لها بتبدا شويه بشويه بتروح، لان الجهود كلها مركزه على المغذيات ومهمله للمؤذيات، مركزه على الوسائل والعوامل ومهمله للصوص والمعاول. فبيحصل ايه؟ بتبدا هذه الاستقامه شويه شويه شويه شويه شويه شويه، يبدا يتاكل فيها يتاكل فيها يتاكل فيها. زي ما قلت ربما ده ما بيبقاش في الظاهر، الظاهر بيبقى في الاخر، الظاهر بيبقى في الاخر. الاول بيكون على مستوى السرائر، على مستوى الضمائر، انما الظاهر بيكون في الاخر. ماشي. ف التحدي اصلا مهم جدا جدا جدا. الاستقامه بقى بالذات كان من اللحظه الاولى اللي الانسان فيها، يعني ده ان شاء الله لعله يكون له يعني حديثه في يوم ما. هو قضيه يعني قضيه منهج الاستقامه، واني الاحسب يعني الحمد لله ان احنا مثلا الطرح اللي طرحناه في منهج الطالب المسلم، او الحمد لله الطرح اللي مطرحه في الاستقامه، اني لاحسب ان ماشيين على الطريق يعني الى حد ما الحمد لله. والواحد يمكن بيبقى سعيد اكتر ومبسوط اكتر لما بيحس بس فكره ان هو بيتبصر يعني، والحمد لله. يمكن ده ناس كتير بتشعر بيه من الناس اللي مثلا بيدرسوا معانا او كده، الحمد لله بيشعروا بذلك بفضل الله سبحانه وبحمده. ف يعني ابدا من حيث امر الله، وابدا يعني بما بدا به الله وبدا به رسول الله، وودي الحاجات اوزانها، وودي الامور اهميتها، وتوكل على الله. المهم، ف انا بروح حتى المنهج ده موجود في الفاتحه، المنهج ده موجود بشكل واضح مثلا في اسئله القبر الثلاثه او غيرها. وده اللي انطلق ده من الحمد لله، انطلق من مركزات الكبرى، انطلق من الحاجات المعاني الضخمه اصلا. مش داعي انك تروح للدقائق وانت عندك حقائق، وتروح لتفاصيل وعندك اصول، وتروح لجزئيات وعندك الكليات، تروح لحد المعلومات وعندك المنهجيات. ليه خليك تروح لها اصلا؟ اقصد البحر وخلي القنوات. فالشاهد ان الحمد لله يعني لعل يكون المساله لحد ما في تصور يعني. وان شاء الله يعني احنا دلوقتي في منهج الطالب المسلم شغالين على منهج المعلم المسلم ان شاء الله، وان شاء الله منهج الطالب المسلم برضه مشتغل فيه، ولعل الله يقدر احنا نقول منهج المسلم بشكل عام، مش على نحو يعني ما كان موجودا او موجود اللي هو ايه في العقائد وايه في مثلا ايه في اخلاقيات وكذا، لا الكليات اللي قبل كده دي كلها. انا بشوف ان ده يمكن كان يحسن ان يبقى اسمه منهجيات الطالب المسلم او منهجيات المسلم، كان يحسن ان هو يبقى على مستوى المنهجيات او الاليات، انما على مستوى منهاج، منهاج المسلم لا، المنهاج اللي هو الرؤيه الكليه بتاعته، هو فين الطريق ده، مواصفاته ايه، مراحله ايه، خطواته ايه اللي بيتم فيه، المعايير بتاعتي ايه، المخرجات اللي انا منتظرها، ايه العمليات اللي المفروض تجري، ايه المدخلات، القياسات، وحاجات من هذا القبيل يعني. المهم، فالشاهد لما احنا نيجي نبص بقى على الاستقامه، الاستقامه الحقيقه ما هيش خيار يعني، الاستقامه مش خيار طبعا. وفعلا نبص كتير جدا الاستقامه والاستقامه والاستقامه والاستقامه، ففي بناء الفعل وفي بناء الفاعل، بناء فعل الاستقامه وبناء فعل الاستقامه اللي هو المستقيم، المستقيم. طيب هذا الشخص المستقيم الحقيقه ولا مره في القران يتوصف الانسان بانه مستقيم، دايما الانسان بيتوصف بانه هو على صراط مستقيم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على هدى مستقيم. يعني فكرة هو نفسه مستقيم. لا حتى لما جاء مثلا في الوصف ده كده اللي خلاص هو قربنا، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدأ من يمشي سويا على صراط المستقيم برضه. فما توصفش إنسان بأنه مستقيم. كلام كله معظمه عن فعل الاستقامة، فعل الاستقامة، فعل الاستقامة، فعل الاستقامة. ودي حتى حاضرة مثلا زي ما شفناها لو تذكروا في كتاب بناء العقلاء، لما كنا بنقول ولا مرة يجي المسلم يتوصف بأنه عاقل خالص، أو يجي أن ربنا بيمدح العاقلين بيثني على العاقلين لا، بس دايما الفعل يعقل يعني. وبرضه لما نيجي نوصف الفاعل نوصفه بانه من اولي الالباء 16 مره، ولا مره بقى يتلبى بيفعل يكون ذا لب، لا من اولي الالباء. طبعا الحاجات دي ليها مش مجرد كلام كده وخلاص، مقصود، مقصود ولا مره تم، لا مقصود طبعا. فهي القصه هنا برضه ولا مره مسلم مستقيم ولا مره. والمسلم دايما او النموذج المنشود اللي بيتم وصفه هو على صراط مستقيم. دي الفكرة بقى ان هو ايه؟ ان واحد خلاص هو دخل الطريق واستقام عليه. انما انت مستقيم برا الطريق، وده برضه كتير ناس تاخدش باله منها، واحد مستقيم بس برا الطريق. يعني في ناس تلاقي فيهم الاستقامة فعلا، فعلا فيه الاستقرار والاستمرار وفيه الاهتداء والاستواء، بس على غير الصراط. عنده أنساك وعنده أخلاق بس عنده شرك. هو مش في الصراط أصلا. فهو مش التحدي الاستقامة ولا التحدي الصراط برضه، مفيش يهدينا الصراط، مفيش يهدينا الصراط. حتى لو ما توصفش الصراط بأنه مستقيم، يتوصف بأنه صراط العزيز الحميد مثلا، يعني صراط الله، يعني من اللي هو مش صراط كده مطلقة، لا الصراط المقصود هو أو المنشود هو الصراط المستقيم، إن الإنسان الذي استقام الإنسان عليه هو مستقيم، الإنسان استقام فيه أصلا. والإنسان بيطلب إنه يهتدي ليه، يهتدي ليه بقى، هي دي بقى، يهتدي ليه إيه؟ يهتدي ليه علميا، معرفة ورشاد، ويهتدي ليه عمليا، توفيقا وسدادا واستقامة وثباتا عليه. فبيطلب يهتدي ليه ماشي، ويهتدي فيه، ويهتدي عليه، يهتدي ليه ويهتدي فيه ويهتدي عليه، تمام. بيطلب هذه الهداية. فواحد خلاص عرف الحق وعمل به، عايز يهتدي في ايه؟ استقيم عليه، يثبت عليه. قلنا الاستقرار والاستمرار. بل بقى الذي يغفل عنه، انا اهتديت لي تمكينا، وهديت لي تحسينا، بحسن نفسي جوه، ولازم اهتدي لي تحصينا، حصنه. مهم يعني الشاهد، خلينا نروح لهذه الملاحظة اللي قلتها في الأول، ألا وهي إن لما نيجي نبص على سبحان الملك الاستقامة، أولا ما هنلاقيش واحد اسمه مسلم مستقيم، مش هنلاقي مسلم مستقيم. دي مفيش مسلم استقام أو مسلم مستقيم أو مسلم، مفيش مسلم مستقيم، مفيش وصف الفاعل. زي ما قلنا مفيش مسلم عاقل مثلا، مفيش العاقل ربنا يثني على العاقل أو لا. دايما الثناء إن لما بتوصف الحالة الأكمل ليه إنه على صراط مستقيم، على هدى مستقيم ماشي. وطبعا حرف الجر على هو بيفيد الاستعلاء والتمكن، كان أشار لده ابن عاشور وغيره، وطبعا دي مستقرة عند علم اللغة، وطبعا ليه لمقاصد بلاغية كتير، بس من مقاصده الاستعلاء والتمكن، الاستعلاء والتمكن. إنك لعلى خلق عظيم، هذا الاستعلاء والتمكن. إذن حتى يقول فلان هذا على فوق الفرس استعلى عليه وتمكن منه، الرحمن على العرش استوى، خلاص. فالعلى تفيد الايه؟ الاستعلاء والتمكن، تمام. فهي دي الفكره، الفكره مش ان الانسان في عارف الصراط ولا ما عارفش الصراط، شاف الصراط ولا ما شافش الصراط، دخل الصراط ولا خش، لا، فكره تمكن من الصراط ده نفسه. فزي ما بنقول دايما فكره التمكين والتحسين والتحصين، ما يخرجش بره الصراط، هو ده المراد اصلا، قال لي يخرج خارج الصراط. ولذلك حتى في حديث الصراط المستقيم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، فالنبي يقول على رأس الصراط ده أن يدعو، في روايتين يا عباد الله هلموا ولا تتفرجوا، وفي رواية يا عباد الله استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، في رواية ولا تتعوجوا. تعوجش، دخلت خلاص، ادخل متفرجش. واستقيم متعوجش، ففي ناس ايوه يدخل الصراط. طيب جوه الصراط، لذلك حتى ابن القيم رحمه الله كان بيتكلم عن هدايه، في ممكن ناس تهدى الى الطريق ولا تهدى في داخل الطريق، يعرف ان هو ده الطريق خلاص تمام زي الفل ويدخل، بس لا يهدى في داخل الطريق. فهو ربما هدي معرفه ورشادا او علما، لكن ما هدي عملا، ربما هدي توفيقا وسددا، عارف هو ده الصراط وتمام، بس ما هدي استقامه وثباتا. نسال الله ان يمن علينا وعليكم بالهدايه الى الصراط المستقيم، علما وعملا، توفيقا وسدادا واستقامة وثباتا. اللهم امين يا رب العالمين. فالملاحظة فعلا اللي بتتبعوا حضراتكم ما هتلاقوش فكرة شخص ذاته ايه، يعني الشخص المنشود مستقيم، ده دي حاجة، بس هلاقي الفعل، هلاقي بقى في بناء الفعل واضح جدا. طيب وبناء الفعل بالاساس، احنا بناء الفعل ازاي نبني الفعل؟ دايما بنقول في محور الصناعة ومحور الصيان، محور الصناعة ومحور الصيان. طب يبنى الفعل اللي فات، فالفعل ده يبنى ازاي؟ هي دي بقى الملاحظه اللي انا كنت بقول عليها في البدايه، ان احنا نلاحظ ان الاستقامه بالذات لما امر الانسان ببناء الفعل، لما اثني عليه في الفعل، كان الثناء بالصناعه وبالصيانه، انه مكن وحسن وحصن، انه عمل الرواء وامداد بالمغذيات اللي بنوع عليها الوسائل والعوامل، وعمل ابعاد واتقاء للمؤذيات اللي هي اللصوص والمعاول. شوفوا معايا كده مثلا، تعالوا نشوف مع بعض. ربنا سبحانه وبحمده يقول للنبي ايه؟ يقول له فاستقم كما امرت، استقم كما امرت، او امر بالاستقامة الفعل. طيب فاستقم كما امرت، دايما نقول كما امرت مش كما اردت، كما أمرت مش كما أمروك، كما أمرت مش كما أمرك فلان، كما أمرت مش كما أردت أو كما أرادوا لك. عايز تنجو، هم عايزينك لإيه؟ هم الضلال أعداء الدين الطالحين عايزين لك إيه؟ يضيق عليك ويعمل عليك ويشدد عليك ويخوفك ويرهبك ويفعل فيك ويرمي الشهوات قدامك ويرمي الملهيات قدامك، هو ماذا يريد لك؟ لذلك هي مش التحدي في الاستقامة، التحدي في الاستقامة على منهج النبوة، مش التحدي في الاستقامة، التحدي في الاستقامة على مراد الله. مش تحدي فاستقم فاستقم فاسمالوش فاستقم، قال فاستقم كما أمرت. وسبحان الله دايما السؤال ده كان يبقى في راس الواحد، هل انا ان زعمت اني استقمت، هل استقمت كما امرت ام كما اردت؟ بعض الناس النهارده بيستقيم كما اراد، اللي هو قلت عليه مره وتكرر، مش عايز ضايقكم بس يعني ممكن البعض يتفق يختلف مع الواحد، بس انا في رايي ان اصلا المجتمع اللي معظم المسلمين عايشين فيه بيأهلوا ان يبقى اله هواه مش اله مولاه، عشان نبقى واضحين. يعني رأيت من اتخذ اله هواه فعلا، ليه؟ هو بيعمل ايه؟ يعني بيبقى هو عايز حاجة بيسعى ليه، انا عايز ادرس كذا، او هم عايزين لي كذا في البيت. طب في الله يريد كذا؟ ما بنقولش طبعا ربنا عاوز ولا يعوز، يعني الله يريد كذا، أنا أريد، هم يريدون، أنا أحب، هم يحبون. طب أين ما يريده الله؟ هل بقى المسلم ده كده كل حركة وكل سكنة من أول ما بيعي كده على الدنيا كده بقى 6-7 سنين يقول لي استنى، هل يريد الله أن أفعل كذا؟ هل يريد الله أن لا أفعل كذا؟ هل يريد الله أن أتحرك؟ هل يريد الله؟ لا، الأصل إنه أصلا ما بيتحركش وفقا لمراد الله. في حاجات بقى كده إيه؟ هو بل في حاجات اصلا ممكن بيتجنبها، حتى في حاجات من مراد الله بيفعلها علشان مراده هو. زي مثلا ان يبقى الدين في خدمة الدنيا والايمان في خدمة العمران، ان يبقى مثلا بيقرب من ربنا وبيصلي وبيدعي ربنا علشان هو خايف ان مثلا ولاده يحصل لهم حاجة، خايف ان هو شغله ده يحصل فيه حاجة، خايف ان نجاحه يحصل له فيه حاجة. هل انا فعلا التركيبة السيستم اللي محطوط يخلي الإنسان أصلا يبقى إله هواء. لذلك يعني زي ما كان بعض الفضلاء لما يتكلم عن المدارس مثلا أو النظام التعليمي يقول لك أنت ما تتعجبش من اللي ألحد ألحد ليه، يعني أنت تتعجب اللي ما ألحدش زي ما ألحدش، لأن السيستم محطوط عشان يطلع ملحد عشان يطلع علماني. هي نفس القصة النهاردة لما تشوف المسلم ولا مسلمة مش إله هواه ما تتعجبش هو ليه بقى إله هواه، السيستم محطوط عشان يبقى إله هواه. انت تعجب ازاي ما بقاش إله هواه، ازاي بقى فعلا كل اللي شغله رضوان مولاه، ازاي فعلا بقى كل حركة وكل سكنة وكل حاجة، ازاي بقى كل ملكاته وممتلكاته أسلمها لله يصرفه الله وفق ما يحبه ويرضاه، ازاي ده حصل، ازاي ده حصل والمنظومة معمولة كده ومحطوطاله كده وهو بيعمل حاجات كده جنبها وعايش في الدنيا، او هو يعني زي ما قلت ربما كمان امور من امور الدين همه ايه. فعشان كده للأسف الشديد معظم الاستقامة فاستقم كما أردت، انا عايز نسخ الدين على هواي. عارفين زي جماعة بتوع الطائف كده لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فعمل الوفود وراحوا يكلموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى في ايه، في شوية مفاوضات كده هيسلموا بس باشتراطات، وهذه الاشتراطات هم بيعملوا بيجروا عليها مفاوضات، فيقولوا له طب خلاص ايه يعني من المفاوضات سيب لنا الصنم وكأن عليه صوت يعني، طب معلش خلي الصنم، طب سيب لنا الخمر، طب سيب لنا كذا، جاي فاوض مش جاي ما مش جاي مستسلم. ولذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، إسلام الظاهر، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم استسلام لله. وكأن عندهم أزمة في إيه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لا كتير مننا كأننا مرتابين، كأن احنا شاكين هو ده الطريق ولا مش هو الطريق، كأن احنا شاكين اصلا هو احنا فعلا يعني نرضي ربنا ولا نرضي يعني. لا انما اللي مش شاكك اللي خلاص قصته خلصت، عنده التجرد والتضحية والهجرة والنصرة وخلصنا، أولئك هم الصادقون جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله انا وكل ما املك لله، إن لله وإنا إليه راجعون، انا وكل ما املك لله، كل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وده الإسلام، هذا اللون من الاستسلام. الاستسلام مش بس إن أنا استسلمت، لا أسلمت. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. سلمت كل حاجة لله، كأنك سلمت كل حاجة لله، سلمت كل ملكاتك وممتلكاتك لله يصرفها كيف يشاء سبحانه بحمده. قل لي قوم أقوم، قل لي أقعد أقعد، قل لي أعطي أعطي، قل لي إمنع إمنع، قل لي حب أحب، قل لي اقرأ اقرأ. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. إنما عشان مش هنضحك على نفسنا، لا جاهدوا أموالي أنفسهم في سبيل الله، لا أنا راكن دي راكن دي، بدي حاجات واسيب حاجات وماشي على هواية، هي مش هتضحك على نفسها. السيستم اللي محطوط إن المسلم يبقى إله هوا، اللي بينجو من هذا السيستم اللي محطوط، اللي بيفلت من براثنه، اللي بيتحرر منه بيبقى إله ومولاه. ولذلك معظم الاستقامة انها استقم كما اردت مش كما امرت. ده بيدينا تركية مهمة اهو. بيدينا تركية مهمة، فاستقم كما امرت ومن تاب معك. فعلا لانه مكانش تاب. من تاب وقاب. هو المسلم النهاردة كنت لسه اقول عليه في بداية كلامي، اللي هيتوب ويؤوب الى علام الغيوب سبحانه وبحمده هيعمل ايه؟ هيستقيم، هيروح يستقيم. هيستقيم ازاي بقى؟ ادي واحد من اشكالات من لصوص ومؤذيات الاستقامة، ان حضرتك تستقيم كما اردت، كما ارادوا، كما هويت، كما هووا، مش كما امرت. فهذا النوع من الاستقامة اللي انت داخله على الاشتراط، هذا النوع من الاستقامة اللي هو فيه في هذه يعني الآفات، لا يمكن له أن يستمر، لا يمكن له أن يستقر أصلا. استقم كما هو الهوى، حضور الهوى يا جماعة الخير. أنا كنت بتكلم فضية بعد من كده، ألا وهي إن أصلا حتى معظم الاتجاهات الإسلامية والمذاهب والفرق يا باشا هي اتجاهات نفسية. كل يعني كتير من الناس بيروح للنموذج اللي بيهواه، يقول لك لا لا لا بص الجدع اللي بيقعد يزعق ده ويقعد يقول انتوا فيكم وشكم، مش عايز اسمع ده، عايز حد كده كيوت جميل بيقول احنا كويسين واحنا رائعين واحنا ممتازين مفيش زينا. انا عايز نسخ الدين كده فيها امان وحنان، عايز نسخة كده، نسخة ما نسخة فين أصابه وخير نطمئن به، أنا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا. أنا مش عايز النسخة دي، مش عايز نسخة فيها تضحيات، فيها ابتلاءات، فيها مضايقات، فيها مكدرات، فيها منغصات. أنا عايز نسخة كده ساكنة جميلة سالمة آمنة، عايز النسخة دي. في واحد لا، أنا عايز نسخة فظة غليظة عنيفة، زي ما كنت بتكلم في المحاضرة بتاعت السيرة فكرة البلطجية كده في بعض الحركات الإسلامية. هو فظ غليظ عايز نسخة فيها فظاظة وغلظة، هو واحد كسول عايز نسخة فيها كسل، ونقعد والتأصيل والتأصيل والعلم وكذا، وإذا تمكننا من حل الإشكالية الفلانية في حرف حتى، وإن تمكننا في حل المشكلة الفلانية مش عارف في قول الزمخشري في المسألة الفلانية. مع تام احترامي مرارا وتكرارا هو كسول، فحابب الحالة بتاعت إيه؟ بتاعت إن هو يبقى مشغول بما حقه أن يكون في قاعات الدرس، يبقى ناس مكتبيين مش ميدانيين، يبقى تأصيل بلا تنزيل ولا تفعيل، تأهيل بلا تشغيل. فعادي يحب يتعلم ويحب يتعلم ويحب يتعلم ويهم نفسه ان هو كده تمام واقف هنا. الانبياء اصلا مش قاعدين في مكانهم اصلا، تمرن وتكرار الانبياء والاولياء مش مكتبيين ميدانيين، مش قاعدين في الجوامع مستنيين ناس، ولا قاعدين في ال في وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا مباركا اينما كنت، مش قاعد. فمفيش حاجه اسمها ان جهد الانبياء او الانبياء كده اصلا. فهو كسول في حابب الحاله دي قوي. في واحد بقى مش كسول، واحد هايبر اكتف اصلا قاعد بطبيعته اصلا ما بيحبش القعده، ولا يحب يقعد ولا ينجز ولا يركح كده في حته، ولا يقعد يراجع نفسه ولا يصلح نفسه، لا بيحب يتنطط ويتحرك ويروح يجي ومش عارف الكلام ده كله. فلا مش حابب الحالة دي، عايز النوع، عايز الحالة النموذج ده. للأسف أنا حتى قلت الهوى ده ذاته حاضر في إيه؟ فبس معلش إيه، ركز هنا معايا في حاجة. أنت مش بتتكلم يا جدع أنت عن اللصوص وعن المؤذيات بتاع اللص واللصوص والمعاول بتاع الاستقامة. ما هو ده لص، إن أنت استقامتك تبقى كما هويت، كما أردت، مش كما أمرت. فهذه الاستقامة من البداية مدخولة، هذه الاستقامة من الآخر كده أنت واخد استقامة موبوءة، استقامة مد فيروسها فيها واحد من معاول هدمها، إن أنت عايز استقامة كده، استقامة على هواك مش على مراد مولاه. رأيت من اتخذ إلهه وهو أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم سون أو يعقلوا. يعني هو ده النوع ده من الاستقامة، يعني الإيه لهذا الشخص اللي دي حالته، أشوف ربنا يقول أرأيت من اتخذ إلهه هوى، سورة الفرقان، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ واحد اتخذ إلهه هوى، خلاص هو اللي بيحركه هوى أصلا. ده زي ما قلنا هو دائما ينصر الهوى على الهدى، وبناء عليه هينصر الظنون على اليقين، وهينصر الوهم على العلم. هينصر الأهواء والآراء على وحي رب السماء سبحانه وبحمده. فأرأيت من اتخذ إلهه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مرة أخرى، إما منهاج الإسلام وإما حياة كحياة الأنعام، إما منهاج الإسلام وإما حياة كحياة الأنعام. والذين كفروا يتمتعون إما يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، إما لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون؟ هم صم ما عندهمش سماع الجارحة؟ لا والله عنده، بس لا يسمعون سماع تفهم ولا سماع تدبر ولا سماع استجابة، ليس سماع انصياع، سماع اتباع. وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هو ما هو الإنسان كده، ما هي دي اللي قلت عليها من شوية اللي أنا آسف ممكن تزعل البعض. شوف المنظومة جاية إزاي. يبقى لما كانت استقامته مدخولة، استقامة هوى، استقم كما هويت كما أردت. لذلك سبحان الملك حتى في الجناس اللفظي يقولوا هناك جناس لفظي بين الهوى والهوي، هواه أهواه. إذا اتبع الإنسان هواه أهواه، أهواه سبحان الله. فلما تبقى الاستقامة مدخولة، فلما تبقى حضرتك استقمت كما هويت كما أردت أو كما أرادوا، مش كما أمرت. زي كوية التحدي في الاستقامة، مش أنك تستقيم كما أمرت، استقيم على مراد ربك وعلى منهاج نبيك صلى الله عليه وسلم. فإيه اللي يحصل؟ فالإنسان إذا حصلت هذه الاستقامة يبقى عامل إزاي؟ كما قال الله أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ما فيش، ما أنت هتحاول معه، هتقوله هتجيبه هتوديه هتحاول هتحمسه هتفهمه هتعلمه، لا مش بيستجيب. ولذلك ربنا قال لي نفسه إيه؟ قال له فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هواه ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. ما يعني ما ترهقش نفسك بقى، فأن تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ بيسمعش، ما بيتفهمش، ما بيتفكرش، ما بيتدبرش، ما بيستجيبش، ما بينصعش. أو يعقلون، لا بيعقل علميا فهما وإدراكا عقل التبصر، ولا بيعقل عمليا ضبطا وإمساكا عقل التصبر. ما بيعقلش، ده ما بيعقلش، مش بيعقل. زي الآية التانية، غافل أم قلوب لا يفقهون به لكن عابلهم أضل أولئك هم الغافلون أعين أبصر. المهم فوزك تقول إما الغافل وإما العاقل، فهو أولئك هم الغافلون. تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ لا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فإيه اللي حصل الإنسان ده لما استقام المدخولة كما هوى كما أراد؟ إيه اللي حصل له؟ بقى كالأنعام بل هم أضل. رحنا لحالة اللي كنا بنتكلم عنها في الأول، رحنا لحالة التي. إيه اللي مدخلنا في التي؟ أهو الشهوات أو المشتهيات مع الملهيات، المشتهيات مع الملهيات، أو الاشتهاء مع الإلهاء. الهوى عمل فيه إيه؟ عمل فيه الإنسان، فودي أدخل في حالة التيه دي. فيبقى جاي من التيه راح استقام، فلما استقام كما هوى، كما استقمت كانت كما هويت كما أردت مش كما أمرت، اللي حصل رجعنا تاني الاستقامة. ولذلك انا اتمنى ان حضرتك وانا وكلنا نعمل ايه؟ نقيم استقامتنا كده، نشوف هو انا اشمعنى انا بقى. انا يعني كتير من الحاجات اللي بنعملها اخترنا حتى النموذج الديني الاقرب لقلوبنا، اخترنا الحاجات الاقرب، مش الاقرب لقلوبنا في الهدى، يعني لا مناسب لأهوائنا، حاجة كده ما فيها. ولذلك أول ما لقينا النموذج ده فيه بس شوية تضحيات، فيه شوية مكدرات، فيه شوية مضايقات، فيه شوية ابتلاءات، لا لا لا لا لا لا، عايز اختار نموذج. والعكس، في ناس يعني اختارت نماذج، كل واحد اختار على هواه. فده يفسر لحضرتك في ناس كتير قوي استقيم ويعود، استقيم ويعود. ركز بقى مع حضرتك، فاستقم كما امرت، مش هو استقم كما امرت. يبقى دايما هو في امر وفي نهي، في صناعه وفي صيانه. ايوه في امداد وارواء، بس برضو في ابعاد واتقاء، فيه مغذيات اشتغل عليها، بس في اللي هو ما امرت به، بس في مؤذيات انتبه ليها، انتبه. في الهدى هو المغذيات، بس الهوى هو المؤذيات. فيه مراد ربك ومراد نبيك صلى الله عليه وسلم، منهج نبيك صلى الله عليه وسلم هو المغذيات، وفي مراد نفسك ومراد الناس هو المؤذيات. ما تحطه في استقامتك، دي لصوص ومعاول، ودي وسائل وعوامل، انتبه. فبيتقال لك فاستقم كما أمرت، شوف ومن تاب معك. لان هو كأن عكس التوبة، واحد كان تائب بقى ايه استقاء، يعني التائب ده مستقيم، وكأن التوبة دي اصلا يعني التوبة دي مش هتتم الا بالاستقامة. تاب، طب تاب يستقيم ليه؟ استقيم. وفكرة اللي انه يوجه الامر بالاستقامة للحبيب صلى الله عليه وسلم، معناه ان اللي لسه بنتكلم فيه، ان مش التحدي الاستقامة بس تحدي تمكين او تحسين، هو كمان تحدي تحصين. استقم كما امرت ومن تاب معك، شوف شوف، ولا تطغوا. كل امر معناه في الاستقامة بالذات، وكأن في اشارة مهمة، لان ليس المراد فقط الصناعة، ليس المراد فقط الامداد والارواء بالمغذيات، ليس المراد فقط الوسائل والعوامل، لا، برضو انتبه، انتبه للمؤذيات، انتبه للاتقاء وابعاد المؤذيات، انتبه لتلك اللصوص والمعاول، انتبه لها جيدا. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغية مجاوزة الحد. لا ده كمان ايه بقى بيتقال لك في الاستقامة؟ الله، ده انت تسأل نفسك بقى، كما هويت ولا كما اردت؟ لا لا لا، عذرا ولا كما امرت؟ لا كما امرت. ثواني بقى، كما امرت؟ لا ده انت كمان مطلوب منك كما امرت ايه؟ لا تزود ولا تنقص، لا تزود ولا تنقص. الطغيان هو الكلمة اللي ممكن تعبر عن الاثنين، يعني ممكن تعبر عن النقصان والخسران، وتعبر برضو عن الزيادة والطغيان. لا تطغوا، هي دي القضية بقى، ولا تطغوا، ما تزودش، ما تنقصش، تلعبش في الموضوع. هي دي الاستقامة. الاستقامة ان تبقى مهم، هو هنا مهم جدا، مهم تنبيه على عوامل وعلى معاول برضو، عوامل الاستقامة، مغذيات ليها ومؤذيات برضو ليها، لصوص ومعاول برضو، ان انت تبقى كما هويت او كما اردت مش كما امرت. ما تبقى كما امرت مغذيات وكما اردت مؤذيات. ان تبقى الا تطغوا في الميزان، هذا النوع من الاستقامة، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ان يكون عندك تبقى ان باقوالك افعالك احوالك بميزان، لا في طغيان ولا في خسران. الميزان هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر. تشوف اقوالك اقواله، احوالك احواله، افعالك افعاله، توزن نفسك عليه صلى الله عليه وسلم. انما بقى في طغيان، دي مؤذيات. وتيجي تقول لي النهارده هو ليه والله الاستقامه بتاعتي، ما ليه بستقيم ثم اعود؟ ليه ما فيش استقرار واستمرار في الاستقامة؟ طبعا ما يكونش في استقرار ولا يكون في استمرار. ليه؟ مدخولة الاستقامة ما كانتش كما أردت، كانت كما ما كانتش كما أمرت عذرا، كانت كما أردت. لا لا لا مش الدرجات دي، ما هو مش كله صح، ما هو مش كله، مش معقولة الاستقامة كلها تكون كما أردت، في كتير منها كما أردت، هيبقى في حاجات كما أمرت وحاجات كما أردت عادي. ازاي بقى التحدي؟ انك تخلي كل استقامتك، انا مستقيم الحمد لله على علاقة بالقرآن الكريم، هل هي كما أردت ولا كما أمرت، كما أرادوا أو كما أراد الله؟ أنا الحمد لله مستقيم على الصلاة، الحمد لله مستقيم على باب من أبواب الإصلاح، الحمد لله مستقيم على كذا. راجع نفسك، وإلا ستصبح هذه الاستقامة مدخول. راجع نفسك. طيب نقطة تانية، هل الاستقامة دي قلنا مرة وتكررنا استقامة تائب ولا استقامة تارك؟ استقامة تائب ولا استقامة تارك؟ ده برضو بنشوفه ان في ناس بيبقى خلاص زهق من الدنيا او مش عارف ايه او خلاص مفلس او الدنيا قافله في وشه او كلام ده او الدنيا عطياله ظهرها مش مقبلة عليه فبيستقيم. اللي كنت بقول انا اسف عليه يعني، وبعض الناس ربما بيزعلوا من الكلمه دي، اللي هو التزام الفاشلين بالتعبير المشهور عند الناس، يعني استقامه الفاشلين، الدنيا عطت ظهرها فيروح يولي وجهه شطر الدين. جميل ان هو يولي وجهه شطر الدين، بس هو ايه، رايح للدين اخلاصا ولا تخلصا؟ رايح لربنا تائب ولا تارك؟ التارك ليس بتائب. وكنا بقول حتى لما كنا نتكلم في رمضان، ان احنا مثلا في رمضان كتير من الناس بتسيب ذنوب بتسيب معاصي، بس هو تارك مش تائب، لانه يعني يعود، لانه هو زهق وبتاعه الدنيا قفلت في وشه وديته ظهرها فراح رايح للدين. وللاسف الشديد مثلا هذا الانموذج يضر الدين ايام اضرار، وللاسف بنشوف انه كتير شاب مثلا في بيدرس مثلا في الازهر ولا بيدرس في جامعه علوم شرعيه، وكان نفسه يخش مش عارف كليه ايه، ما جابش مجموع، دخل كليه مش على هواه ودماغه، بس خلاص الدنيا اديته ظهرها فخلاص يقول لي وجهه شطر الدين، بقى شيخ مش عارف، يبقى شيخ ضلالي يعني الا من رحم الله. انما لا، اللي رايح لا سايب ده ورايح، هو التارك، التارك خلاص حاجه مش الذنب مش متيسر دلوقتي او الظرف مش جاي فسايبه خلاص ومتائب، هذا هذا هذا ليس بتائب، هذا تارك. فهو انت رايح تستقيم ايه؟ انت رايح تائب ولا رايح تارك؟ رايح اخلاصا ولا تخلصا؟ انا زهقت من حياتي وزهقت من الدنيا بقى وزهقت من الضغوط والاسترس اللي فيها، انا عايز كده اقعد في الجامع واطيح ربنا وراحه نفسيه، هو عشان بس تخلص من الضغوط. بعد شويه لما يبقى في ضغوط في الدين، ضغوط بقى ان هو لازم يصلي ويصوم ويعمل ويودي ويصلح ويروح ويجي، مستحملش الضغوط دي، يرجع للدنيا تاني ياخد بقى ريست في الدنيا. استقامه حركه، انهي استقامه؟ هل استقامه التائب ولا استقامه التارك؟ هل استقامه التخلص ولا استقامه اخلاص؟ ده برضو واحد من المعاول، لصوص المعاول، تبقى الاستقامه استقامه تخلص مش اخلاص، واستقامه تارك مش تائب. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نقطه مهمه، انه بما تعملون بصير. يا الله، هذه اللقطه، ان انت من اللحظه الاولى اللي انت خدت فيها قرار الاستقامه وسرت فيها في طريق الاستقامه، هل فعلا انت كنت مستحضر انه بما تعملون بصير؟ أن الله سبحانه وبحمده بصير بما تعمل؟ أنت مستحضر دي؟ أنت ربك هو قبلة قلبك، الله هو محور الحياة، تضع ربك بين هو أنت مرادك الله والدار الآخرة؟ لو ده مرادك هتلاقي نفسك على طول إيه؟ هيبقى أسوتك محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمين؟ لما كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثير. لعايز يريد الله والدار الآخرة لنفسه أوتوماتيك، إيه اللي بيحصل له؟ اوتوماتيك هيلاقي نفسه عذرا اللي يريد الله والدار الاخره، نفسه اوتوماتيك يتاسب محمد صلى الله عليه وسلم من هجوم النبوه. فانه بما تعملون بصير، هل دي مستحضرها انت دايما؟ مستحضر ربنا معاك يراك النهارده، انت كده لما بتغفل فانت عايش فعلا مش منفصل عن ربنا، عايش انت فعلا بتشهد وجود ربنا طول الوقت، تشهد منة الله، تشهد رحمة الله، تشهد عزة الله، يعني تشهد عظمة الله سبحانه وبحمده، قلبك بيشهد هذه الأشياء، فأنت مستشعر ده فعلا طول ما أنت كده أنت في أمان. إنما بقى لما يغيب ده عن القلب، لما القلب ينسى الرب، لما القلب ينسى الرب، لما ينسى أن الله بصير، أن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله بصير، هنا ربنا بصير يرى وبصير يعلم، مش يرى وخلاص، إنسان ممكن فينا يرى ولا يعلم، مش عارف فاهم إيه اللي بيشوفه ده، ويعلم علم مش مبني على رؤية، فما يكونش علمه يعني أوثق ما يكون. أما الله يرى ويعلم سبحانه وبحمده، بصير. نحن عندنا المادة بتروح للبصر والبصيرة، في وقع نحن البصر للبصر العين والبصيرة، بصيرة العلم. فالبصر عيني والبصيرة علمية، أو البصر بيشتغل في المنطقة العينية والبصيرة بتشتغل في المنطقة العلمية. فأنت الله بصير سبحانه وبحمده، فده واحد هم إن الكتاب مش مستحضر إن ربنا بصير في استقامتك، مش خد بالك من اللقطة دي. أو الدنيا مش أنا بس ديت حضراتكم مثال على اللي كنت بتكلم فيه، ألا وهو إن من الملاحظات العجيبة في الاستقامة، عندنا ملاحظتين مهمين وقفنا معاهم. الملاحظة الأولى يعني حديث القرآن الاستقامة، يعني الملاحظة الأولى إن فاعل الاستقامة نفسه ما فيش وصف إنه المقصود أو المنشود، ما فيش وصف إنه هو مستقيم. معظم الأوصاف المقصودة والمنشودة والمحمودة هي اللي فيها على صراط المستقيم أو على الهدى المستقيم أو غيره أو ما على شكلته يعني. ودايما الفعل مطالبة بالفعل، هذا الفعل، ولذلك هنا بناء الفعل مهم جدا جدا جدا، ولا ياخدنا الحاجة التانية. في الفعل بنلاحظ ملاحظة تانية مهمة جدا، ألا وهي إن لا، في الفعل، في بناء الفعل مش مطلوب بس الصناعة، ولعل سبحان الله من هداية الملك احنا نتكلم في الجزء بتاع مش مطلوب بس الإمداد والإرواء بالمغذيات، مش مطلوب بس الانشغال بالعوامل والوسائل بتاعة الاستقامة بتاعة تمكينها وتحسينها، لا، احنا برضو مطلوب ان احنا برضو ننشغل بإيه؟ بإبعاد واتقاء المؤذيات، ان احنا ننتبه للصوص والمعاول، ان احنا ننتبه للتحصين مش بس التمكين والتحسين، اي قدر من الاستقامة من الله به عليه. والدليل ان الكلام عن الاستقامة دايما بقى فيه امر وفي نهي، في امر وفي نهي، او امر مضمن نهي. وكان الدليل معنا واضح، فاستقم كما امرت ومن تبع معك ولا تطغوا، ودي شرحناها وقفنا معاها شوية. فيها نلاقي برضو بعد كده الحاجات في ذات السياق، مثلا قد اجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فاستقيموا إليه واستغفروه. طب أوضح منها، فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت، تاني ولا تتبع أهواءهم. فأمر نهي، أمر نهي على طول. لسه هنقف إن شاء الله، لو قدر الله نقف إن شاء الله مع المواطن الأخرى، يعني إن شاء الله نقف مع المواطن التانية دي، بحيث ناخد بالنا من اللصوص والمعاول. خدنا بالنا مجموعة من اللصوص والمعاول هنا في الحديث عن الاستقامة في هذه الآية العظيمة، آية سورة هود الآية رقم 112، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ونبهنا فيها على أربع مؤذيات أو لصوص، إن الاستقامة تبقى كما أمرت، لا كما اللص إنها تكون كما أردت أو كما أراد وكما هويت أو كما هو. برضو من اللصوص إنها تكون الطغيان ولا تطغوا، مجاوزة الحد. من اللصوص إنها تكون استقامة تارك مش تائب، استقامة تخلص مش إخلاص. من اللصوص إن الإنسان في استقامته من الأول ما يبقاش مستحضر دايما فكرة إن هو أن الله بما يعمله بصير، مش مستحضرها، مش حاضرة معاه في إيه، في استقامته. السياق حتى يمكن يعني في يعني ربنا سبحانه وبحمده ذكر هذه الآية في ختام السورة، في ختام سورة هود. فربنا ذكر فيها حاجات كتيرة جدا، من الحاجات سورة هود بالذات من الحاجات من السور اللي ربنا ذكر فيها كثير من قصص السابقين، في حتى في الآيات اللي قبلها يمكن مباشرة ربنا يقول فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقص، ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. ربنا يقول فاستقم كما أمرت، بعد على طول فاستقم كما أمرت عشان ما تبقاش زي دول، ومن تاب معك ولا تطغوا، هذا وكأنه ليس نبي فقط، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. خلصنا، لسه في لصوص ومعاول أخرى للاستقامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، دي بقى القضية لما سبحان الله من عادتك تفكر مع نفسك كده، قول طب هو إيه الحاجات اللي هي يعني ممكن مثلا تكون ممكن تؤثر على استقامة الواحد، خدت بالي قوي من فكرة الايه الامعية. والحديث بتاعها ضعيف لكن احدكم امع، بس المعنى صحيح، الامعية والتأثر بالواقع المحيط، الركون الى الظالمين. الظالمين طبعا دائما الايه دي بتستعمل في ايه؟ الذين ظلموا، لا تركنوا الذين ظلموا، اولئك الذين يركنون الى الحكام الظلمة، او يركنون الى مش عارف الامراء الظلمة. ماشي صح، ايوه ماشي الايه في كده، بس برضو ليه الناس اهل المعاصي هؤلاء ظلموا انفسهم موصوفين بالقران بانهم ظلموا برضو، ليه دول ما بناخدش بالنا فيهم؟ الركون ليهم، صحبتهم، ملازمتهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو كان امره فرطا. ليه مش دول؟ ثم اورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ليه دول؟ ليه مش الذين ظلموا؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا، ما تركلوش. الإمعية، تأثر بالواقع المحيط يا باشا، ده من أشد لصوص ومعاول هدم استقامتك، هدم استقرار واستمرار استقامتك. الرفقة، الصحبة، البيئة، تبع مين؟ وده كتير ناس ما انتبهش ليه، بتبقى الحمد لله تمام إيمانيتك تمام والدنيا حلوة وجميلة وبتاع، ما هي نفس الفكرة. انت كنت في رمضان الدنيا زي الفل، خرجت، طب انت بتصاحب مين؟ بتخلط مين؟ كنت في العمرة ولا في الحج معاك مين؟ ولما رجعت بقى معاك مين؟ هي دي الفكرة، ان دايما الانسان يحافظ على دين داوح. او شوفه استقم اهو، لا تطغوا لا تركنوا. شوف لو خدت بالك من لا تطغوا ولا تركنوا دي، هتلاقيه هي بالضبط بتاعت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك، انت نفسك اللي هو قلنا عليها قبل كده، اللي هي الصوارف الداخلية والصوارف الخارجية، ان انت بنفسك تطغى او تعد عيناك تريد. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. هناك في الكهف لا تطع، وهنا ما تركلوش، ما تركلوش مش بالنسبه لك ركن ركين. ما تبقاش بقى ايه، والله هو كتير من الناس بيربط استقامته بشخص، بيربط استقامته بانسان، بيربط استقراء امانه بانسان. اصل عندي فلان ده، عندي قلت قبل كده، اللي بيربطه بمال، بيربطه بعيال، بيربطه برجال، ها، اللي بيربطه بملكات وممتلكات بعلاقات، بس مش عارف ايه. فتمسكوا بالنار هيصيبك ما اصابه، ودي في منتهى الخطورة، دي نقطة كبيرة وفي منتهى الخطورة. من ده اللص الخامس هنا، ولو نشوف على اللص الكبيرة ده من اكبر اللصوص. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار، هيمسك ما يمسه، وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. الحته دي خطيره جدا. يحصل لك استقامتك تبدا تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل. هو انا ليه مش عارف ايه؟ طب ما انت كنت في وسط الصالحين. اصل فلان ده مش عارف ماله ورخم شويه. لا اصل انا لما ابقى مع الصالحين هبقى بايه؟ هبقى مهدد. لما هكون مع الصالحين لا، ما انا برضه هبقى ايه؟ ما هبقى الابتلاءات. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، فيعمل إيه؟ بدل ما يبقى في رفقة الـ الحمد لله رب العالمين، العاملين الـ الناس الـ الناشطين، لا، يبقى في صحبة مين؟ أو في رفقة مين؟ الكسالى والمتقاعصين، المتكاسل المتخاذل، بدل يبقى في صحبة هذا النشيط المجاهد، يبقى في صحبة ذاك الكسول القاعد. ويجي يقول هو أنا استقامت ليه بيحصل لها كده؟ ما انت بتخلط مين طول الوقت؟ مع مين بتعمل ايه؟ فتمسكم النار، اسأل الله العافية. شوف كيف يفضي بالإنسان. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ان العبد يبقى استنصاره بالله سبحانه وبحمده. وده برضو من اكتر الحاجات، ركون الإنسان في استقامته. استقامته يخلي فيها شقة ولا في حاجة بركن فيها لحد. كنت حتى قلناها قبل كده، ما كلمنا حتى في الانقلاب على الأعقاب، قلنا حتى في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يبقى هنا فيها نقطتين، فيها ربط ربط ربط، الربط بالإيه، فيها ربط استقامة الإنسان بحد، وفيها فكرة برضو الإمعية والتأثر بالوسط المحيط. شوفوا بقى بعدها ربنا يقول إيه، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله أكبر. شوف حضرتك الكلام عن اللصوص والمعاول عن المؤذيات كان قبل الكلام عن الوسائل والعوامل المغذيات. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة ال- ال- الوصال بالله. الصلاة فين؟ الصلاة فين؟ فين فين السيئات؟ فين الحسنات اللي تذهب السيئات؟ ذلك ذكرى للذاكرين عشان ما ينساش. ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى الصلاة والصبر، الصلاة والصبر، صبر على الطاعات، صبر عن المنكرات، صبر على المقدورات. أيما فين أنت؟ يبقى حصل إشكال في الصبر على طول استقامة، حصل إشكال في الصلاة على طول انتظر الاستقامة فيها إشكال. فهي عوامل هي ومغذيات وسائل هي للاستقامة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية هنا على الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا وأترفوا فيهم وكانوا مجرمين. وده عامل رائع جدا جدا ومهم جدا، وهو الإصلاح. الإصلاح من أعظم وسائل تحصين الاستقامة. لما الإنسان سبحان الملك لما بيقصر في الإصلاح، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. لما الإنسان بيجلس هكذا ولا لا يحرك ساكن ويرى الفساد في الأرض، هذا الفساد يدخل عليه بيته، يدخل عليه قلبه، يدخل عليه حياته. ما الإصلاح؟ تقصير في الإصلاح. إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. صلى الله العافية. الركون إلى الترف، الركون إلى الترف. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، عشان بس حد يقول لك يا دكتور ماشي وانت بتجيبها من عندك، لا هو بشكل صريح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مش وأهلها صالحون. عرفت ليه استقامتك بتبقى مهددة؟ عرفت اللصوص والمؤذيات. لما الإنسان يرى الفساد في الأرض ولا يحرك ساكنا، يرى اللي محتاجين استنقاذ إيمانهم ولا يحرك ساكنا، يرى اللي محتاجين لإغاثة إيمانية ولا يحرك ساكنا، يرى اللي محتاجين ان هم ينصروا ولا يحركوا ساكنا، اللي ينادى عليهم من انصاري الى الله ولا يجيب، اللي تقال ادخلوا الارض المقدسه تحركوا تحركوا خذ خطوه لا ولا يجيب. لقد اسمعت لمن ينادي تحيه ولكن لحياه لمن تنادي ونارا ان نفخت بها اضاء ولكن انت تنفخ في رمادي. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم أهلها مصلحون. صالحون ممكن أن أهلك وفينا الصالحون إذا كثر الخبث. دي ضمانة، ضمانة لهذه الاستقامة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا إيه؟ إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للائتلاف الذي يدفعون به الاختلاف. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كلا نقص عليك من أنباء الرسل من نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل الذين لؤمن عملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، عملوا على مكانتكم عذرا إن عاملون، وانتظروا إن منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذا السياق بتاع فاستقم كما أمرت وما بعده مليان ومغذيات اللي هي من عليه الوسائل والعوامل، ومليان حديث عن المؤذيات اللي من عليها اللصوص والمعاول، وكلام واضح جدا في ضرورة الصناعة والإرواء والإمداد بالمغذيات دي، وضرورة الصيانة والاتقاء والإبعاد لتلك المؤذيات. احنا يمكن مهتمين اكتر زي ما قلنا بالصيانه والاتقاء لبعض تلك المؤذيات، وانا بس كنت حابب اكد لحضراتكم على فكره ان لا نشوف هنا السياق، لا تاكيد اصلا، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون البصير، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله اولياء ثم لا تنصروا، واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الاحسان تذيب من السيئات ذلك واصبر فان، يعني الصلاه والصبر اللي هم من اهم الوسائل والعوامل، جو بعد لا تطغوا ولا تركنوا. عشان بس نفهم خطورة القضية دي فيما يخص الاستقامة، الاستقامة بالذات مهمة قوي قوي. الاستقامة بالذات ان الاستقامة يتفاعل معها التقوى، يتفاعل معها التقوى، يتفاعل معها الاتقاء، مش التقوى بس في فكره ان الانسان في فعل الطاعات يجعل بينه وبين ما يغضب الله وقايه بان يفعل الطاعات، ايضا يجعل بينه وبين ما يغضب الله وقايه في الوقوع في المنكرات، او يجعل بينه وبين ما يغضب الله من المؤذيات وقايه. هذه المؤذيه سواء كانت في الطاعات او في المنكرات نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله. نوصل رحلتنا مع تلك الايات، ايات اللي فيها الاستقامه، واحنا بنبص لها من هذه الزاويه وننظر لها من هذه الزاويه ان شاء الله، زاويه التنبيه على المؤذيات والتبصير بها تلك اللصوص والمعاول اللي بتهدد وربما تهدم استقامتنا. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، ونفعنا بما قلنا وسمعنا، ونجعله حجة لنا لا علينا. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يتقبل شهداءهم وأن يحقن دماءهم. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يوزعهم أن يوفوا بعهده الذي عهدهم عليه، وأن يجعلنا منهم. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.